قال الماتن والشارح رحمهم الله تعالى ونفعنا بعلومهما في الدارين، ولا يكون الميت في هذه الصورة إلا رجلا. قال: ومن لا يسقط من الورثة بحال خمسة: الزوجان والزوج والزوجة، والأبوان أي الأب والأم، وولد الصلب ذكرا كان أو أنثى. ومن لا يرث بحال سبعة: العبد والأمة، ولو عبر بالرقيق لكان أولى، والمدبر وأم الولد والمكاتب. وأما الذي بعضه حر إذا مات عن مال ملكه ببعضه الحر، ورثه قريبه الحر وزوجته ومعتق بعضه. والقاتل لا يرث ممن قتله سواء كان قتله مضمونا أم لا. والمرتد ومثله الزنديق، وهو من يخفي الكفر ويظهر الإسلام. وأهل ملتين، فلا يرث مسلم من كافر ولا عكسه. ويرث الكافر الكافر، في نسخة ويرث الكافر من الكافر، وإن اختلفت ملتهما كيهودي ونصراني. ولا يرث حربي من ذمي وعكسه. والمرتد لا يرث من مرتد ولا من مسلم ولا من كافر. من كاتب هذه الورقة؟ حضرتك. كان معنا سؤال في المرة السابقة. أن الشيخ أبا طاهر قال أن بينة الرجل تقدم على بينة المرأة لأن معها زيادة علم. سألنا ماذا يقصد بزيادة العلم؟ فالإجابة، الأستاذ عمير أجاب إجابة هنا صحيح. من غيره؟ حضرات السادة المحترمين، ما هي زيادة العلم في المسألة التي ترجح ميراث أو بينة الرجل؟ تفضل سيدنا الشيخ. ما هو كلنا قرأناه. الرجل أتى بدليل على أن الميت زوجته وأولادها من أولاده منه، والولادة تأتي من شغله. أما الحق فيأتي بالأمر حكمي، والمشاهدة أفضل من الأمر. صحيح صحيح. يبقى البينة، بينة الرجل تقدم لأن فيها زيادة علم. ما هي زيادة العلم؟ هي المشاهدة. زيادة العلم هي المشاهدة، لأن بينة الرجل تفوق بينة المرأة مع اتفاقهما على الإلحاق. هذا في إلحاق وهذا في إلحاق، لكن زيادة العلم إنما هي في المشاهدة، لأن بينة الرجل تقول إن هؤلاء الأولاد، لأنه جاء بأولاد وقال هذه امرأة وهؤلاء أولادي منها، هؤلاء أولادي منها، فجاء بأولاد. ولذلك الأولاد هنا عنصر مهم في المسألة. لو لم يكن أولاد لا يترجح أو لا تترجح بينة الرجل. فقال هؤلاء أولادي منها، فالبينته شهوده يقولون إنهم شاهدوا عملية الولادة، شاهدوا الولادة، شاهدوا بأن هؤلاء الأولاد خرجوا من هذه المرأة. فهذه زيادة العلم. فمع الإلحاق بهما تساوية في الإلحاق، إن هؤلاء أولادي، ولكن بينة الرجل تضيف شيئا وعلما زائدا على بينة المرأة، وهي أن البينة الرجل تفيد حد مشاهدة أو تثبت مشاهدة أو تغلب مشاهدة هؤلاء الأولاد من هذه المرأة، يعني في الولادة. هذه زيادة العلم التي أشار إليها الشيخ. طيب، أتستحقان جائزتين؟ قال المحشي رحمه الله تعالى: ومن لا يسقط من الورثة بحال خمسة، أي لكونهم لا يحجبون حجب حرمان بالشخص. ومن لا يسقط من الورثة بحال خمسة، أي لكونهم لا يحجبون حجب حرمان بالشخص. وسبب كونهم لا يحجبون حجب حرمان بالشخص أنهم أدلوا إلى الميت بأنفسهم. نريد أن نكتب شيئا في هذا. يعني القدر والرزق إلى الدين، حجب حرمان يعني حجب الكلية، المحجوب لا يأخذ خطوة، حجب النقصان يعني يأخذ أقل نصيبه. حجب الحرمان يعني لا يأخذ بالكلية، وحجب النقصان يعني يأخذ أقل نصيبيه. حجب الحرمان يكون بالصفة، وعرفت لا يكون بالشخص. حجب النقصان لا يكون إلا بالشخص. فالذي يحجب حجب نقصان يعني يحجب مثلا من الثلث إلى السدس، أو من النصف إلى الربع، أو من الربع إلى الثمن، فهذا بالشخص. فالفرع الوارث يحجب الزوج من نصف، من فرضه اللي هو النصف إلى الربع، ويحجب الزوجة من الربع إلى الثمن حجب نقصان، ويحجب الأم من الثلث إلى السدس، وهكذا. هذا حجب نقصان. وحجب الحرمان يعني يمنع المحجوب من الإرث بالكلية، يكون بالصفة كالقتل كالرق وما ستعرفه الآن من الأشياء التي أو الموانع التي تمنع من الإرث بالكلية. هذا حجب حرمان، يجب يحرم بالكلية، وقد يكون بالشخص أيضا، كما أن الفرع الوارث يحجب الإخوة لأم. الفرع الوارث يحجبون الإخوة لأم والأخوات لأم حجبا كليا، وكذلك الفرع المذكر الأصل المذكر الوارث يحجب الإخوة والأخوات لأم حجبا كليا، كذلك الأب يحجب الإخوة والأخوات حجبا كليا، وهذا حجب الشخص. وجود شخص الأب أو شخص الابن يحجب الإخوة لأم أو الأخوات لأم أو الإخوة عموما، إخوة ذكورا وإناث من أي جهات كان، فهذا حجب بالشخص. قد يكون حجب الحرمان بالشخص وقد يكون بالصفة، أما حجب النقصان فلا يكون إلا بالشخص. فالحجب تعريفه هكذا، هو أصل الحجب معناه المنع في اللغة يعني، وأما في الاصطلاح فهو منع خاص، منع الوارث من نصيبه بالكلية أو من أحظ نصيبيه أو من أعلى نصيبيه. وهو ستة أنواع، وسيأتي إن شاء الله أنه ستة أنواع. طيب، فبيقول: ومن لا يسقط من الورثة بحال خمسة، أي لكونهم لا يحجبون حجب حرمان بالشخص. معنى هذا أنهم يحجبون حجب حرمان بالصفة. فالخمسة الذين عدهم الأبوان والزوجان والولد ذكرا وأنثى يحجبون حجب حرمان بالصفة. فإن كان الولد الابن أو البنت قاتلا لا يرث، أو قاتلا لا ترث الأبوان، كافر إن كان كافرين لا يرثان، وهكذا. فهذا حجب من الصفة. أما بكونهما أبوين أو بكونهما ابنا أو بنتا أو بكونها زوجة أو كونه زوجا فلا يحجب حجب حرمان أبدا. فقال: أي لكونهم لا يحجبون حجب حرمان بالشخص. وسبب كونهم لا يحجبون حجب حرمان بالشخص أنهم أدلوا إلى الميت بأنفسهم بنسب أو نكاح، أنهم أدلوا إلى الميت بأنفسهم بنسب أو نكاح، هذان قيدان مهمان. أدلوا بأنفسهم قيد، بنسب أو نكاح قيد، لأنه لو لم يدلي بنفسه بل أدلى بغيره يحجب به، يحجب بمن أدلى به. ثانيا قال القيد الثاني: أدلى بنفسه بنسب أو نكاح، بخلاف العاصب مثلا، بخلاف الولاء الذي يرث بالعصوبة الولاء، فهو أدلى بنفسه صحيح، يبقى فيه القيد الأول متوفر أنه أدلى بنفسه، لكنه لا بنسب ولا بنكاح فيحجب. يبقى العلة هنا مركبة من قيدين، العلة مركبة من قيدين مهمين، أي لكونهم لا يحجبون حجب حرمان بالشخص، وسبب كونهم لا يحجبون حجب حرمان بالشخص أنهم واحد أدلوا إلى الميت بأنفسهم، اثنان بنسب أو نكاح. بخلاف من أدلى بولاء أو اللي هو عصوبة الولاء المعتق والمعتقة، لأنه وإن أدلى إلى الميت بنفسه توفر فيه القيد الأول، لكن الولاء فرع النسب والأصل مقدم على الفرع. وهذا لا ينافي أنهم يحجبون حجب نقصان، فإنه يدخل على جميع الورثة. ثاني: وهذا لا ينافي أنهم، ضمير في أنهم يعود على من؟ وهذا لا ينافي أنهم يحجبون حجب نقصان، فإنه، ضمير يعود على مين؟ فإنه يدخل على جميع الورثة، بمعنى ضميران محلان للسؤال. وهذا لا ينافي أنهم يحجبون حجب نقصان، فإنه يدخل على جميع الورثة. إذا أردت أن تعرف مرجع الضميرين، أولا اسأل أو تفحص هذا الاسم الإشارة يعود على ماذا؟ هذا لا ينافي وهذا لا ينافي، هذا اسم الإشارة يعود على ماذا؟ إذا عرفت هذا ستعرف بسهولة مرجع الضميرين. هذا اسم الإشارة يعود على عدم السقوط. عدم سقوط ايه؟ عدم سقوط نتنياهو من فوق البرج، عدم سقوط هؤلاء الورثة الخمسة الذين عدهم، عدم سقوط هؤلاء الورثة الذين عدهم، سقوطهم يعني ايه؟ يعني من انهم يحجبون، يحجبون حجب ايه؟ لو سمحت ما تتكلمش من غير اذن لو تكرمت. الحجب حرمان، حجب حرمان بالشخص. المسألة اللي معانا انهم لا يحجبون حجب حرمان بالشخص، صعبة دي؟ هؤلاء الخمسة الذين عدهم لا يحجبون حجب حرمان بالشخص، هذا الذي تقرر لا ينافي انهم، الضمير يعود على من حينئذ؟ هؤلاء، على هؤلاء الخمسة، ان هؤلاء الخمسة يحجبون حجب حرمان حجب نقصان، فإنه الضمير يعود على، فإنه الضمير يعود على، تفضل، حجب النقصان يدخل على جميع الورثة مرة أخرى. وهذا أي المشار إليه من كون هؤلاء الخمسة يحجبون حجب، لا يحجبون حجب حرمان بالشخص، لا ينافي أنهم أي هؤلاء الخمسة يحجبون حجب نقصان. ليه؟ قال فإنه، ثالث تعليل، فإنه أي حجب النقصان يدخل على جميع الورثة. فالابن صحيح لا يحجب حجب حرمان بالشخص، ليس هناك من يحجبه من الأشخاص، إلا أنه يحجب حجب نقصان، بمعنى أنه يقل نصيبه. فلو كان وحده لحاجة جميع التركة، ولو كان معه ابن آخر يعني أخا له لا أخذها مناصفة بينهما، أو لو كان معه أخت لعصبها وصار له الثلثان وصارت لها الثلث، فيقل نصيبه من الكل إلى النصف أو إلى أقل من ذلك أو إلى أكثر من ذلك بحسب من يرثون معه، فهذا يسمى حجب نقصان. فالممنوع أنه يحجب حجب حرمان بالشخص، أما حجب النقصان فيدخل على جميع الورثة بمن فيهم هؤلاء الخمس. فإنه أي حجب النقصان يدخل على جميع الورثة. وكذلك يحجبون حجب حرمان بالوصف، يحرمون بالكلية بوصفهم قتلة، بوصفهم كفار، بوصفهم رقيقا أرقاء. وكذلك يحجبون أي هؤلاء الخمسة حجب حرمان بالوصف، لأنه الضمير يعود على، حجب النقصان. وكذلك يحجبون حجب حرمان بالوصف لأنه، انت اصلا مش شايف السطر، انت عشان بتبص لي اثناء الحصه، انا عمال اشرح كلهم بيبصوا كتبهم الا انت بتبص لي، مش عارف ما الذي في وجهي تريد ان تنظر اليه. وكذلك يحجبون حجب حرمان بالوصف، صح، لانه اي حجب الحرمان بالوصف يدخل على جميع الورثه ايضا. إذن يدخل على جميع الورثة حجب الحرمان بالوصف وحجب النقصان، يدخل على جميع الورثة. طيب، فمعنى كونهم لا يسقطون بحال، معنى كونهم الذي ذكرناه سابقا أن هؤلاء الخمسة لا يسقطون بحال، أنهم لا يحجبون حجب حرمان في حال من الأحوال لكن بالشخص. يبقى هي عبارة مختصرة تحتاج إلى قيود، تحتاج إلى قيود. لا يحجبون بحال يعني بحال من الأحوال بالشخص. فبيعلمنا الشيخ أن الباء في قوله بحال بمعنى في، هذه معلومة لأنه شرحها وقال لا يحجبون حجب حرمان في حال من الأحوال. لما بيقول لا يحجبون بحال يبقى الباء بمعنى فيه، ويبقى فيه كلام ناقص والتقدير في حال من الأحوال. يبقى الباء هنا ظرفية، الباء ظرفية هنا بمعنى فيه، لأن الباء إذا أطلقت فالمراد بها أنها للسببية. لا، هنا ليست للسببية، بل باء هنا بمعنى فيه، هو من معاني الباء. لا يحجبون بحال، يعني لا يحجبون في حال من الأحوال لكن بالشخص. والحاصل أن الحجب لغة المنع، وعرفا يعني في عرف الفرضيين، اصطلاح الفرضيين، من قام به سبب منع، عفوا، وعرفا منع من قام به سبب الإرث من الإرث بالكلية أو من أوفر حظيه. منع خاص، ففي اللغة منع عام، الحجب منع عام، وفي عرف الفرضيين منع خاص، منع من قام به سبب الإرث من الإرث بالكلية أو من أوفر حظيه. ويسمى الأول حجب حرمان، وهو قسمان: حجب بالوطف كالقتل والرق، وسيأتي في قوله افتح قوسا ومن لا يرث بحال إلى آخره أغلق القوس، وحجب بالشخص وهو المشار إليه هنا. يبقى حجب الحرمان يدخل فيه الحجب بالحرمان بالشخص، حرمان بالكلية بالشخص أو بالوصف. ويسمى الثاني حجب نقصان، وأنواعه ستة. الثاني أنواعه ستة، سيبدأ في عدها: واحد، من فرض إلى فرض، من فرض إلى فرض آخر، كحجب الأم من الثلث إلى السدس، من الثلث إلى السدس، يعني بالفرع الوارث أو بعدد من الإخوة، والزوج من النصف إلى الربع، يعني بالفرع الوارث، والزوجة من الربع إلى الثمن، يعني بالفرع الوارث. هذا هو النوع الأول، من فرض إلى فرض آخر. اثنان، ومن تعصيب إلى تعصيب آخر، كالأخت فإنها عصبة مع الغير، وذلك إذا كانت مع البنت ولها النصف حينئذ تعصيبة. نعم، اقرأ العبارة: فإنها تكون عصبة مع الغير، تكون أشكركم، فإنها تكون عصبة مع الغير، وذلك إذا كانت مع البنت ولها النصف حينئذ تعصيبا، لأنها عصبة مع الغير. فإذا كانت مع الأخ كانت عصبة بالغير ولها الثلث حينئذ تعصيبا، لأنها عصبة بالغير، فقد انتقلت من تعصيب إلى تعصيب آخر. هذا هو النوع الثاني من الحجب النقصان، والذي لا يكون إلا بالشخص. ثلاثة، ومن فرض إلى تعصيب، كالبنت فإنها إذا كانت وحدها كان لها النصف فرضا، وإذا كانت مع أخيها كان لها الثلث تعصيبا، فقد انتقلت من فرض إلى تعصيب. أربعة، ومن تعصيب إلى فرض، عكس الأول، عكس الثاني، صحيح؟ من تعصيب إلى فرض عكس الثالث، كالجد فإنه إذا كان وحده ورث بالتعصيب، وإذا كان مع الإخوة ورث بالفرض على تفصيل فيه، أي سيأتي الجد إذا كان وحده، يعني جد وليس معه إخوة وليس معه أب، طبعا لأن الأب يحجبه، فإذا لم يكن معه لا أب ولا إخوة فهو يرث بالتعصيب فقط. وكذلك الأب إذا كان وحده بلا فرع وارث فإنه يأخذ بالتعصيب فقط، لا ذكر ولا أنثى، يعني لا ابن ولا بنت، يأخذ بالتعصيب فقط. فإذا كان مع الجد إخوة فإنه يرث معهم بالفرض على تفصيل فيه، إما يشاركهم وإما يأخذ ثلث الباقي وإما يأخذ السدس، فهذا تفصيل سيأتي إن شاء الله، وهو أحوال الجد مع الإخوة. له أفضل حال من ثلاثة، إما يشاركهم كأخ معهم كواحد منهم، وإما يأخذ ثلث الباقي بعد أصحاب الفروض، وإما يأخذ السدس التركة. الأحظ له من هذه الثلاثة يأخذها. إذا انتقل من التعطيل في حال خلوه عن خلو الميت عن إخوة، ويأخذ بالفرض إذا كان للميت إخوة أي مع الجد. الخامس خمسة، ومزاحمة في فرض، كالبنات فإنهن يتزاحمن ولو كن ألفا في فرضهن وهو الثلثان. فهي البنت هنا لم تنتقل من فرض إلى فرض آخر، ولم تنتقل إلى تعصيب، بل لازالت في فرضها، لكنها لما حصلت المزاحمة يعني كثرت البنات، بدلا ما كانت ستأخذ مثلا هي وأخت أخرى، هي وبنت أخرى، يعني هي وأختها ستأخذ سيأخذان الثلثين، يعني هي تأخذ الثلث، صارت مع وجود هذا العدد الكبير من البنات لها بقدر نصيبها في هؤلاء البنات، لو كانت واحدة من عشر بنات فلها عشر الثلثين، فزاحمت تسعة في هذين الثلثين، زاحمت تسعة في هذين الثلثين، بدلا ما كانت تزاحم واحدة فقط تتناصف معها في الثلثين فتأخذ ثلثا، صارت تزاحم تسعة فتأخذ عشر الثلثين، صارت تزاحم تسعا من البنات في الثلثين يعني تأخذ عشر الثلثين. يبقى الخامس، ومزاحمة في فرض كالبنات فإنهن يتزاحمن ولو كن ألفا في فرضهن وهو الثلثين، فرض البنات الثلثان. السادس، ومزاحمة في تعصيب كالبنين فإنهم يتزاحمون ولو كانوا ألفا في التعصيب. أيضا الابن لو كان وحده لأخذ جميع التركة، ولو كان معه غيره من إخوته لزاحمهم وزاحموه ولتقاسموا هذا النصيب، سواء كانوا وحدهم أو معهم آخرون من أصحاب الفروض، فإما يأخذون ويحوزون جميع التركة إذا انفردوا، وإما يأخذون الباقي بعد أصحاب الفروض. في أي سؤال إلى هنا؟ يبقى قال مرة أخرى، الحجز معناه لغة المنع، وفي الاصطلاح منع من قام به سبب الإرث من أوفر من نصيبه بالكلية أو من أوفر حظه، ينقسم إلى حجب حرمان، حجب نقصان. حجب الحرمان يكون بالصفة وبالشخص، وحجب النقصان ويكون بالشخص، وهو فيه أقل وأقل نصيبيه، والحرمان يحرم يمنع بالكلية، وقسمه هنا إلى ستة أقسام. من فرض إلى آخر، من تعصيب إلى آخر، من فرض أو مزاحمة الفرض، مزاحمة التعصيب، فرض إلى تعصيب. العكس بقى، من فرض إلى تعصيب، ومن تعصيب إلى فرض. أي سؤال إلى هنا؟ قال عد الخمسة الذين لا يحجبون أبدا بحال من الأحوال بالشخص: الزوجان والأبوان وولد الصلب، الزوجان والأبوان وولد الصبي. طبعا الأبوان بالتغليب يقصد الأب والأم، يقصد الأب والأم، فغلب فقال الأبوان، كما يقال الوالد والوالدة الوالدان تغليبا للوالد على الوالدة. كان الأظهر أن يقول الأبوان والولدان وأحد الزوجين، كان الأظهر أن يقول الأبوان والولدان، يعني بدل ولد الصلب يقول الولدان، وأحد الزوجين بدلا من أن يقول الزوجان، لأن الزوجين لا يجتمعان كما مر بخلاف الولدين، الولدان يجتمعان أما الزوجان فلا يجتمعان كما مر. ومن لا يرث بحال، أي ومن لا يرث في حال من الأحوال، فكأنه قال مطلقة، وهذا إشارة إلى الحجب بالوصف كما مر. وفي مفهوم قوله لا يرث بين قوسين، وهو أنه يورث تفصيل، لا يرث بحال من الأحوال، هل معنى ذلك أنه يورث؟ فيه تفصيل. والحاصل أن الناس في الإرث على أربعة أقسام: قسم يرث ويورث كالأخوين والزوجين، وقسم لا يرث ولا يورث كالرقيق والمرتد ثلاثة، وقسم يورث ولا يرث كالمبعض فيما ملكه ببعضه الحر والجنين في غرته فقط أربعة، وقسم يرث ولا يورث كالأنبياء عليهم الصلاة والسلام، فإنهم يرثون ولا يورثون لخبر الصحيحين نحن معاشر الأنبياء لا نورث ما تركناه صدقة. فلماذا لا يورثون؟ قال والحكمة في ذلك عليهم الصلاة والسلام، والحكمة في ذلك أن ألا يتمنى أحد من الورثة موتهم لأجل الإرث فيهلك، وألا يظن بهم الرغبة، وألا يظن بهم الرغبة في الدنيا لأجل ورثتهم. وأن يكون مالهم صدقة بعد وفاتهم توفيرا لأجورهم. فأعطانا ثلاثة علل جميلة بعضها أجمل من بعض. لماذا لا يرثون عليهم صلوات الله وسلامه هؤلاء النفر من البشر المصطفين؟ قال والحكمة في ذلك، وقال الحكمة ولم يقل العلة، فالحلة أخفى، الحكمة أخفى من العلة لأنها غير منضبطة. والحكمة في ذلك ألا، واحد، ألا يتمنى أحد من الورثة موتهم لأجل الإرث فيهلك، يبقى واحد من أولاد النبي أو زوجة النبي أو أبو النبي، واحد من الورثة يتمنى موت هذا النبي كما يحصل لبقية البشر فيهلك، إذا تمنى موت النبي هلك في ذلك. العلة الثانية، وألا يظن بهم الرغبة في الدنيا لأجل ورثتهم. لو كانوا كثائر البشر أنهم يورثون لظن الجاهل أو فكر الكافر في أنهم إنما يحصلون أموالهم في الدنيا من أجل الورثة، وهم لا يفعلون ذلك، لا يفعلون ذلك، هم ليسوا أهلا لهذا. وألا يظن بهم الرغبة في الدنيا، يعني في البقاء في الدنيا أو في تحصيل رزق الدنيا من أجل ورثتهم. العلة، الحكمة الثالثة، وأن يكون مالهم صدقة بعد وفاتهم، العلة توفيرا لأجورهم، توفيرا لأجورهم، يعني تبقى أجورهم وافية، لتبقى أجورهم وافية تتحول إلى حسنات، أما لو أخذها الورثة فقد يستخدمونها استخداما صحيحا فيأخذون حسنات على ما فعله ورثتهم، أو يستخدمونها استخداما سيئا فلا يأخذون حسنات على ذلك، فوفر الله تعالى لهم أجورهم بأن صارت أموالهم صدقة، ما تركناه صدقة. فالحديث في الصحيحين نحن معاشر الأنبياء لا نورة ما تركناه صدقة. فصدقة إعرابها إيه محمد أفندي؟ ما تركناه صدقة. وفي رواية ما تركنا صدقة، في رواية من وأتى بهذه الرواية المسهلة يعني ما تركنا صدقة. فصدقة إعرابها إيه سيد محمد؟ صدق إعراب الإنسان. قول لنفسك مفعول به، يعني ما تركوا صدقة قط، ما تركوا صدقة قط. الأنبياء ما تركوا صدقة. شوف الكفر، شوف الكفر على الصبح كده، يعني بيصبح كده يكفر فلاح. الفلاح اسمه كافر لأنه بيغطي الأرض. تحضروا فلاح الذي تركناه صح، الذي تركناه صدقة. يبقى صدقة ده إعرابها إيه؟ يبقى ما تركنا صدقة. والرواية الأخرى ما تركناه، عشان حتى لا يهلك من هلك عن غير بينة، ما تركناه ده العائد على ما مبتدأ موصول مبتدأ. تركناه جملة الصلة لا محل لها من الإعراب، والهاء هي الرابط اللي هي مفعول تركنا، ويمكن حذفه لأن الناظم يقول وحذف ما يعلم جائز، وحذف ما يعلم جائز هذا معلوم. وصدق الخبر المبتدا ما تركناه صدقة. ولذلك مشكلة عند كثير من الناس حتى من خاصة وهو طلبة العلم، أنه لا يعرف كيف يقف على الأشياء، لأنه يقف عليها بالسكون. عندما يقف عليها بالسكون إذا طلبت منه أن يصل فلا يعرف، أن يعرب فلا يعرف. حتى في الآيات، حتى في القرآن الكريم، في القرآن الكريم هو متعود حضرته أنه يقف على رؤوس الآية سنة، صح صح، متعود حتى في أثناء الآية أنه يقف على مواضع معينة لكثرة ما يقرأ ويسمع، أنه في مواضع معينة يقف هنا. طب يلا صل بقى، ما يعرفش عليها ضمة ولا فتحة ولا كسرة، الله أعلم. عليها سكون، الله أعلم. يرتبك ارتباكا بينا، تفصيل الآيات بعضها ببعض يرتبك ارتباكا بينا. فيقول والله ده الوقوف على الآية سنة، على رؤوس الآية سنة. انت عايزني خالف السنة ولا ايه؟ لا مش عايزك تخالف السنة، عايزك تبقى فصيح، عايزك تبقى فصيح يعني تفهم، لأن القرآن نزل معربا. فاعلم كيف تصل، ثم قف إن شئت، قف إن شئت إما للسنة وإما لحسن الوقف في هذا المكان أو لأي غرض آخر، لنفسك انتهى. فالنظم يقول ووصلك بين السورتين فصاحة، ووصلك بين السورتين فصاحة. الشيخ الشاطبي رحمه الله يقول في شاطبيته ووصلك بين السورتين فصاحة. لي أحد الأغراض أنه يعرف كيف يعرف. ويأتي أحدهم يقول أن الشيخ اللي بيعلمه القرآن يرفض، لو حاول يوصل يرفض، يقول له لن أعطيك الإجازة لو وصلت. ليه؟ لأن أنت خلفت السنة. سنة إيه إن شاء الله؟ التعليم والتدريب على التجويد شيء، والوقوف شيء آخر. تعلم وافهم بعد كده قف كما تحب. النبي صلى الله عليه وسلم كان هيعلم، وهو النبي كان لا يعلم. عايز تعلمه الجهل؟ يا شيخ عايز تعلم تلميذك الجهل؟ النبي صلى الله عليه وسلم كان سيد العالمين، كان سيد العالمين، فعلمه ربه وعلمه جبريل كيف تعرب الآية. ثم وقف صلى الله عليه وسلم لمعان راقية، لكنه لم يكن بعد الشر جاهلا. فلا يعلم أحدكم تلميذه الجهل ويدعي أن هذا هو السنة. السنة العلم، السنة الجهل. فوصلك بين السورتين فصاحة، عشان تعرف أنت آخرها ضمة ولا كسرة ولا فتحة، آخر الآية، آخر الوقف اللي أنت حضرتك بتقف عليه دايما، وهكذا. فيحسن بك وأنت تقرأ أن تختم ختمتك بوصل الآيات بعضها ببعض حتى تتعلم. حتى وأنت بتعلم إذا كنت من المعلمين فعلم تلامذتك كيف يصلون آيات بعضها ببعض. أما الوقف بقى من أجل الصلاة ومن أجل إقراء الناس ولا شيء ده أمر آخر. نعم. صدقة إعراب واحد. لا مش ممكن لأن فيش حاجة محذوف ما بنقلبش لي نقدر لي محتاجين ليه ليه نقدرها ليه ليه بتقدرها سؤال جاوب عليه. حبينا نصيبها ممكن نجرها نقول ما تركنا من صدقة ليه بتعمل كده سؤال. ما تركنا صدقة مفيش. نعم نعم دي الجملة الاسمية. طب الجملة الفعلية طيب ماشي الصدق طيب. ايه الذي صدقته هو فيه في اسم موصول من غير الصلة. ايه الذي صدقته هو الحديث قال ما صدقته. مفيش اسم موصول غير الصلاة لازم جملة تفسره اسمها جملة الصلاة. ولذلك سميت جملة الصلاة لأنه يتوصل بها إلى مفهوم هذا اللفظ المبهم. اسم لفظ مبهم اسم موصول واسم الإشارة لفظ مبهم. ما الذي يفسره جملة الصلاة. سميت جملة الصلاة لأنها توصل إلى فهم هذا المبهم. فمفيش حاجة في اللغة العربية اسمه الذي صلة الذي صدقة مفيش كده. لازم تأتي بجملة الصلة. فكل اسم موصول له جملة تسمى جملة الصلة وذلك تسمى لا محل من الإعراب لأنها مفسرة. هي جاءت فقط لتفسر ليس لها قصد في إعراب الكلام مجرد تفسير لهذا اللفظ. خلاص إلا الألف واللام. الألف واللام إذا جاءت موصولة تحتاج إلى صفة. يبقى كل اسم موصول له جملة صلة إلا في الألف واللام التي تكون موصولة فتحتاج إلى وصف. اسم مشتق وقوله تعالى إن المسلمين والمسلمات إلى آخر الآية الكريمة. وصلنا إلى فين وصلنا إلى فين ردوا علينا. سبعة. طيب هذا التقسيم الرباعي جميل قوي. التقسيم الرباعي أن من الناس من يرث ويورث، من الناس من يرث لا يورث، من الناس من يورث ولا يرث، من الناس من لا يرث ولا يورث. ها من لا يرث ولا يورث قال العبد والمرتد. العبد والمرتد الرقيق القن يعني والمرتد لا يرث ولا يورث. سبعة كان الأخصر أن يقول أربعة بدل سبعة. ويعبر عن العبد أو يعبر كان الأخصر أن يقول أربعة بدل سبعة ويعبر عن العبد والمدبر وأم الولد والمكاتب بالرقيق. فكده هيختصر ثلاثة مرة واحدة ويجعل السبعة أربعة. طيب ما هو الرق لأنه بدأ به فجعل في طيب قال فجعل في المانع الواحد أقساما متعددة مع أنه لم يستوفي جميع الموانع. فإنه أشار إلى الرق والقتل والردة والعياذ بالله منها واختلاف الملتين بالإسلام والكفر ويغني عن هذين اختلاف الدين. كم ممكن يستغني عن فك الردة فك الأمر إلى اثنين ردة واختلاف الملتين إلى اختلاف الدين يجمعهما في واحد وبقي منها الدور الحكمي وقد تقدم مثاله. يبقى هو عدد ما يستحق الجمع وترك واحدا مما كان يجب عليه أن يأتي به وهو الدور الحكمي الذي تقدم في أول الفصل. وعد بعضهم منها اللعان وقد مر ما فيه. وعد بعضهم منها النبوة وقد مرت الإشارة إليه. أول ممنوع من هؤلاء الأربعة أو السبعة على عده هو العبد. فما تعريف الرق؟ الرق عجز حكمي يمنع الإنسان من التصرف بسبب الكفر. عجز حكمي يمنع الإنسان أو يقوم بالإنسان بسبب الكفر. عجز حكمي يقوم بالإنسان بسبب الكفر. فكلمة عجز حكمي يعني بحكم الشرع وليس عجزا حاصلا فعلا فيه. فالرقيق ممكن يؤدي أشياء لا يؤديها الحر، لكن العجز الذي فيه إنما هو بحكم الشرع، الشرع هو الذي حكم. ذلك سمي عجزا حكمي. عجز حكمي يقوم بالإنسان بسبب الكفر. وكلمة بسبب الكفر قيد أخرج ما لو قام الإنسان بسبب الطفولة أو بسبب الجنون، فقد يكون بالإنسان عجز حكمي أيضا، ولكن يعني حكم به الشرع ولكن لا بسبب الكفر وإنما بسبب الصغر أو بسبب الجنون أو بسبب الإغماء. الأصل فيه كده، الأصل فيه أنا أقول لك الأصل إن هو بينتج عن السبي. إذا أردت أن تحصل على رقيق تعمل إيه؟ تحارب، تجاهد في سبيل الله فتسبي. انتهى الرق، خلاص ما عادش في رق. حررنا نحن المسلمين حررنا كل العبيد اللي معانا، ما عاد في رق مسلمين. طيب نريد أن نحصل على على على رقيق الآن، نعمل إيه؟ نحول الحر إلى رقيق؟ لا يأتي خلاص مسلم، لكن ممكن يأتي تصور فين؟ في الحق لا ينتهي، لكن الثاني ينتهي. فالأصل أنه يكون من الكافر مش من المسلم. المسلم ده جاء، احنا ورثنا هذا، يعني المسلم الرقيق ده ورثناه، احنا لم ننشئه. وجدت أبويا جاء علي الإسلام بمبعث النبي صلى الله عليه وسلم، فوجد أناس عندهم أرقاء أسلم فصاروا مسلمين أرقاء. لكن هل يتصور إنشاء الرق في المسلم؟ طيب. بسبب الكفر لو لم يكن كافرا سبي مسلم، ما ممكن المسلم يسبى. ما تعمليش حواجبك كده، بلاش كده. أثرنا حضرتك، أثرناك، حطناك في يعني في أتان تباغايا وقاتل بعضهم بعضا فأثر بعضهم بعضا. إيه اللي مش فاهمه؟ ما عندنا أسرة هنا الحمد لله، ما بحث أمن الدولة عندها أسرة. لا المسلم مأسوب، ما هو السبي هو الأسر، الفرق بينهم. يلا فرق كده عرضة ازاي؟ ما هو المسلم لا يملك. المسلم الحر لو أسر لا يملك. مال سبي يعني الأسر، تباهوا أي أثره، أثر شخص يبقى مأسور مزور، ولو أثر مال يبقى أخذ. بعيد عنك يا أخي. نعم. قوله أربعة من أطفال أربعة بدل حا نعم خلص تعريف خلص يا شيخ. نعيما يا شيخ. أنواعه سبعة، أنواع الرق سبعة: قن يعني خالص خالص العبودية، ليس فيه أي شائبة حرية. ومبعض يعني بعضه حر وبعضه عبد، أو بعضه حر وبعضه مملوك. ومدبر، وأم ولد، ومعلق عتقه بصفة، وموصى بعتقه، ها بقي شيء؟ احنا كام دلوقتي؟ والمكاتب، السبع المكاتب. يبقى قن ومبعض ومدبر ومكاتب وام ولد وموصى بعتقه ومعلق عتقه بصفة، سبعة. فهل هؤلاء السبعة كلهم لا يرثون؟ قال نعم، هؤلاء السبعة كلهم لا يرثون. هل كلهم لا يورثون؟ قال لا، إلا المبعض. المبعض يورث منه ما ملكه ببعضه الحر. فالسبعة لا يرثون، والسبعة لا يورثون إلا المبعض، فيورث منه ما ملكه ببعضه الحر، على الأرجح عند الشافعية، لأن المسألة فيها خلاف عن حتى عند الشافعية، وطبعا مع المذاهب الأخرى. أولا قال العبد، لماذا لا يرث العبد؟ لماذا لا يرث العبد؟ قال العبد هو لغة الإنسان، من ناحية اللغة العبد هو الإنسان، حرا كان أو رقيقا، لأنه مملوك لبارئه، هو عبد لبارئه سبحانه وتعالى ويتشرف بذلك. وشرعا خاص بالرقيق، وهو المراد هنا يعني في باب الفرض، في باب علم الفرائض يعني. والمشهور أن العبد خاص بالذكر، فلذلك قال الشارح بعد قول المصنف العبد بين قوسين والأمة بين قوسين، نظرا للمشهور، مشى على المشهور أن العبد خاص بالذكر، فأضاف الشارح على كلام المتن العبد أضاف عليها والأمة. قال ومن دقائق اللغة ما قاله ابن حزم، وهو أنه يشمل الذكر والأنثى، وهو أنه الضمير في أنه يعود على مين؟ إبراهيم العبد، وهو أنه أي العبد يشمل الذكر والأنثى. ويؤيده قول المحكم. المحكم لمين يا أستاذ علي؟ المحكم لمين يا أستاذ هاشم؟ المحكم لمين يا مالكي؟ المحكم لمين يا رمضان؟ المحكم لمين يا سامح؟ محمد سعيد؟ مهاب؟ حسين؟ عمير؟ الحجة؟ الحجة العلامة ابن سيدة، المحكم لابن سيدة من كتب اللغة. ويؤيده قول المحكم، نعم ابن سيدة، سيدة بالهاء، سيدة أكتبه حاضر. راجع ها سيدة، لو تاء مربوطة لضعت لك نقطتين فوقها. ولو كانت بالتاء يبقى سيدة ابن سيدة، هو مش كده، هو ابن سيدة بالهاء. طيب ويؤيده قول المحكم العبد هو المملوك ذكرا كان أو أنثى. في الحقيقة أن المرء أن الذي يحق الاستشهاد به هو قول ابن سيدة الأول، ثم يأتي كلام ابن حزم. ابن حزم من الفقهاء وليس من اللغويين، كان ابن سيدة كتاب لغة يعني معجم من المعاجم، فالأولى لكن بدأ به لأنه الفقيه يعني هو كتاب فقه الآن، لكن الأولى عندما تستشهد يا طالب العلم تستشهد بكلام اللغويين في اللغة، يعني تستشهد بكلام اللغويين لا بكلام الفقهاء. الفقهاء لا يستشهد بهم في اللغة، يستشهد إما باللغويين وإما بالأصوليين، لأن الأصوليين لهم إضافات في اللغة، لهم نقولات في اللغة لأنهم مجتهدون ولهم إضافات في اللغة، أما الفقهاء فلا ينسب لا يؤخذ منهم لغة. على كل حال، إذن قال لنا أن من ناحية اللغة العبد يشمل الذكر والأنثى، والمشهور أن العبد خاص بالذكر فقط، فمشى هنا الشارح على المشهور وأخذ حمل كلام الشارح، حمل كلام المصنف على أن المشهور، لذلك أضاف كلمة والأمر. ولا فرق بين رقيق الكل والبعض وإن قل في كونه لا يرث، ولا فرق بين رقيق الكل والبعض وإن قل في كونه لا يرث، يعني حتى ولو كان مبعضا والجزء الرقيق فيه هو واحد على مية، السهم الذي فيه هو رقيق واحد على مية فقط والباقي حر، لكون هناك لوجود هذا السهم ولو قل من الرق فيه فهو لا يرث. إذ الصحيح أن المبعض لا يرث بقدر ما فيه من الحرية، من ادعى أن أو من قال إن المبعض يرث بقدر ما فيه من الحرية مخطئ، هذا ضعيف، بل لا يرث. وإنما هل يورث أو لا يورث؟ نعم، الصحيح عندنا أو الأصح عندنا أنه يورث بقدر ما فيه، يورث بما ملكه ببعضه الحر، يورث المبعض ما ملكه ببعضه الحر، لكنه لا يرث. إذ الصحيح أن المبعض لا يرث بقدر ما فيه من الحرية، ليه؟ لأنه ناقص بالرق، فلم يرث كالقن، فلم يرث كالقن، فهو ناقص بالرق. لماذا أصلا الرقيق لا يرث؟ السؤال الذي سألناه ولم نسمع الإجابة، لماذا لا يرث الرقيق؟ نعم، لأنه وماله ها لسيده. طيب وبعدين؟ هو ماله لسيده، طب وماله ما يرث ويأخذ سيده، إيه المشكلة؟ لو سمحت سيبه يتكلم. هو ما ملك لسيده، سمعنا وأطعنا، حيورث أبوه، يورث أمه، يورث مراته، ويأخذ سيده المال. عايز تقول ايه؟ في ذمه ماليه ولا حاجه، ده قهر، ده بيرث بالقهر. وفي ذمه ماليه، ده بيقول لك حضرتك ان جيبه مخروم وملوش ذمه ماليه، دخل في جيبه ونزل لسيده، نزل لسيدته، مفيش محتاجين ذمه ماليه يا محمد. ملوش جيب، ليه جيب مخروم؟ ازاي ملوش جيب؟ ليه جيب مخروم؟ اول ما بيتحرر بيرتق هذا الخرق. له جيب والله، له جيب، بدليل ان هو لما يبقى مكاتب الجيب بيترطب، يبتدي يعبي اول ما يكاتب، واول ما يحرر على طول يرتق فورا. ليه جيب والله؟ ليه جيب؟ بس بيقول ان هو وملك لسيدي، يعني هذا الجيب مخروم بينزل منه المال على سيدي مباشره. فالسؤال ايه المشكله؟ يرث ويقول سيده. اتفضل. ليه؟ صح، ليه السؤال؟ ليه هو ده السؤال؟ نعم، لا يملك. ما هما كان بيقول ايه الحاج عبد السميع ده، حاج خالد دمه، كان بيقول ايه؟ بيقول هو وملك لسيده. انت كنت معانا ولا نايم؟ لو بنقول اهو هينزل في جيبه ويروح لسيده، ما هو كان بيقول كده، عمال يتناقش مع هذين الطالبين المباركين. مستحق بالملك، كل ما ملك هذا العبد يروح لسيده. ده بيقول هو وما ملك لسيده، هيملك العبد ياخد بال بال بال بالارث ويروح على سيدي مباشره. ايه يعني يقدم من الاموال؟ ويعني يعني يقدم من الاموال ايه؟ ليه مش من اصحاب الارث؟ لماذا؟ وبعدين معاكم ليه مش من اصحاب الارث؟ ما هو قال الشيخ اهو. لماذا منع؟ لانه لا يملك. تفضل. لا اله الا الله. لا اله الا الله. لا اله الا الله. لا اله الا الله. اسمها مصادره على المطلوب، لانه لا يملك الا. طب ما يملك بالاسم، لا يملك الا بالهبه. هو ما يملكش بالهبه، هيروح برضه لسيدي، لكن نفترض انه يملك الا بالهبه. طب ما نقول لا يملك الا بالهبه وبالارث. ليه لا يملك بالارث؟ نعم. بسبب ايه؟ الكفر. طيب خلاص تبنا الى الله. ها ورد مش فاهم يعني ايه ورث؟ ما هي ايه يعني ما يكون مات؟ ايه المشكلة؟ ما هو قال الشيخ يعني ايه المشكلة انه يورث؟ ايه المشكلة؟ ما علقت هذا بالموضوع؟ هو نفسه يورث. حاضر، امنا، سمعنا واطعنا، غفرانك ربنا واليك المصير. نعم، ايه هو المقصود؟ ايوه، طيب صح صح. شفت لما حلقت عملت حصل ايه؟ العلم دخل في دماغك مباشره. صح، لانه يترتب عليه الباطل، يترتب عليه الباطل وهو ارث الاجنبي من اجنبي، يترتب عليه الباطل وهو ارث الاجنبي من اجنبي. احنا كده لو ورثنا العبد، دخل في جيب العبد، نزل في جيب السيد، طب ما في النهايه يبقى اجنبي ورث من اجنبي، لم يرث لا بولاء ولا بنكاح ولا بنسب. اسباب الميراث واحده من علل ثلاث، فلا كده يبقى سيد العبد، سيد الامه، سيده العبد، سيده الامه هي التي ورثت من قريب العبد، ما فيش بينهما اي علاقه، لا نسب ولا نكاح ولا ولا. تفضل. يؤدي الى الباطل، وما يؤدي الى الباطل باطل. قال لأنه اللي هو المبعض ناقص بالرق، فلم يرث كالقن، ولا يورث الرقيق كله. هيبدأ الآن يتكلم على أن الرقيق كله اللي هو ليس فيه، ليس مبعضا يعني، اللي هو القن، الرقيق كله اللي هو القن لا يورث. هيذكره، هينص عليه علشان يتكلم على المبعض أنه يورث ما ملكه ببعضه الحر. ولا يورث الرقيق كله، الرقيق كله اللي هو ايه؟ القن. كله اعربها ايه؟ ولا يورث الرقيق كله. تفضل. فاعل الرقيق، ممتاز، فاعل الرقيق، ممتاز. ماشي. ما حدش من حضراتكم بقى من كبار علماء النحو اللي قاعدين قدامنا يقول كله ده مؤكد، مؤكد. ها؟ جاء الطلاب كلهم، كل ده مؤكد. جاء الشعب كله، انتخب الشعب كله، انتخب الشعب كله، كله ده مؤكد. انتخب الشعب كله الرئيس، كله هنا ده مؤكد. انتخب الشعب فعل وفاعل وكل مؤكد، واحد من التوابع الأربعة أو الخمسة، فهو مرفوع لأنه تابع لمرفوع. لكن هنا بيقول لا يورث الرقيق كله. الرقيق كله كله فاعل للرقيق فاعل. لأن الرقيق هنا بمعنى الذي رقى. الألف واللام هنا موصولة. الرقيق هنا الألف واللام موصولة. الألف واللام اللي دخلت على الصفة هي موصولة، وهذه الصفة هي صلتها. فكأنه قال لا يرث الذي رق كله. رق كله يبقى كله هنا إعراب رق. رق كله رق فعل وكل فاعل. إذن فكل هنا فاعل رقيق. ماشي يا شيخ حسين؟ ماشي؟ يبقى أنت انتخب الشعب والرئيس كله. ماشي ما تراه. نعم لا صفة ازاي؟ يبقى الصفة معناها ايه؟ المعنى مش ليها اي معنى، مش ليها اي معنى ولا ينطبق عليها اصلا تعريف الصفة، لأنه مش مشتق ولا تأتي ولا تثمر. أهو فكها سهلة، فكها سهلة. بلاش تعقيد. نعم بدل ازاي؟ بدل كله. ازاي يعني؟ لو كان كده هيبقى معناها لا يورث كل الرقيق. ادي معنى البدل. ادي معنى البدل. لو عايز تخلي ده بدل من ده يبقى معنى الكلام لا يورث كل الرقيق. بمعنى كل الذي رق. ايه؟ بمعنى اللي حضرتك ذكرته اللي هو كل الذي رق يعني. يعني ايه كل الذي رق؟ يعني كل الذي رق. كل الذي رق تساوي الذي رق كله. كل الذي رق يعني فلان وفلان وفلان وفلان وفلان وفلان وفلان. لكن رق كله يعني قنص. كل الذي رق لا تساوي الذي رق كله. نعم لا هو مش بمعنى بس معناها ان ابن بمعنى حاجه و... ولا يورث الرقيق كله يعني القن. ليه؟ لأنه لا يملك شيئا، واستثنى من كونه لا يورث، واستثني من كونه لا يورث، واستثني من كونه لا يورث اللي هو الايه؟ كونه اللي هو الايه؟ القن. واستثني من كونه من كون القن اللي هو خالص القنية لا يورث كافر له أمان وقعت عليه جناية في حال حريته وأمانه، ثم نقض الأمانة اللي هو الكافر دوت، نقض الأمانة والتحق بدار الحرب فسبي واسترق. شوف يقول ايه؟ سبي واسترق. سبي يعني أسر. قد يتحول في الأسر إلى رقيق، وقد يفرج عنه مجانا، وقد يفرج عنه في مقابل، لأن الإمام مخير في السبي في الأسرى بين أن يسترقهم وبين أن يفديهم بمال وبين أن يتركهم مجانا يمن عليهم اللي هو المن، فإما منا بعد وإما فداء بعد. يعني بعد الأسر بعد السبي. طيب فسبي أسر واسترق ثم مات بالسراية، فإن قدر الأرش من قيمته لورثته على الأصح عندنا والباقي لسيده. قال الزركشي: وليس لنا رقيق كامل الرق ويورث إلا هذا. قال بعضهم: وفيه بحث ظاهر، ولعل وجهه وجه البحث، ضمير يعود البحث، ولعل وجهه أن ورثته إنما ورثوا منه قدر الأرش من قيمته نظرا لحال حريته لا لحال رقه، فتدبر. يعني البحث بيقول إيه؟ بيقول هل هذا استثناء أصلا ولا مش استثناء؟ لأنه بيقول واستثنية، فهل هذا استثناء ولا ليس استثناء؟ فالبحث يعترض على كونه استثناء. البحث نظر الاعتراض، وجهه أنه يقول ليس استثناء أصلا. نقرأ مرة أخرى بعدما عرفت أن القن لا يورث لأنه لا يملك، استثنى، فقال إيه؟ واستثني من كونه لا يورث، من كون القن خلف القنية لا يورث، استثني كافر، ده نائب الفاعل، استثني كافر نائب الفاعل، واستثني من كونه لا يورث كافر له أمان، يعني إمام المسلمين خليفة المسلمين جعل لأحد الكفار أمانا. طيب، وقعت عليه جناية في حال حريته وأمانه، في أثناء ما هو في فترة الأمان وقعت عليه جناية، جرح، ضرب فجرح، ثم نقض الأمان بعدما جني عليه في حال الأمان، نقض الأمان والتحق بدار الحرب فصار حربيا مرة أخرى، فسبي، سبي وهو حربي، واسترق، ثم مات بالسراية، يعني بسراية الجرح، سراية الجناية التي حصلت عليه، الجرح وقعت عليه جناية، جرح مثلا قطع بعض أطرافه ولا كده، ثم سرى الجرح، سرى إلى أن أتى على روحه، مات، ثم مات بالسراية، بسراية الجناية، بسراية الجناية امتدت يعني الجناية إلى أن أتت على روحه، مات، مات، يعني هيبدأ بقى هل يورث ولا لا يورث. فقال: فإن قدر الأرش من قيمته، يعني سبي بقى عبد، فإن قدر الأرش من قيمته لورثته على الأصح عندنا معاشر الشافعية يعني، والباقي لسيده. الأرش اللي هو النقص بين كونه سليما وكونه مصابا بهذه الجناية، فهل يا ترى هذا مستثنى من كون الرقيق كامل الرق قن لا يورث؟ قال الزركشي: وليس لنا رقيق كامل الرق ويورث إلا هذا. قال بعضهم: فيه بحث ظاهر. شيخ البيجوري قال: ولعل وجهه أن ورثته إنما ورثوا منه قدر الأرش من قيمته نظرا لحال حريته لا لحال رقه، إذن هذا ليس استثناء. يبقى استثناء شكلي، والواقع أنهم ورثوا منه حال حريته لأنه اعتدي عليه، كان حرا لما كان لما اعتدي عليه كان وقتها حرا ولم يكن عبدا، إذن فالاستثناء في الظاهر وليس في الحقيقة. فهذا والله أعلم وجه البحث، وجه النظر، وجه الاعتراض، فتدبر. الجزء الذي بقي قيمته شمات، نقول فرق بين النقص شمات، الأرش بين كوني صحيحا ومصابا بما جني عليه، لكنه مات، يعني ماليته ذهبت، الرقبة ذهبت، بس الشيخ هنا بيعقب بس على الباقي، يعني باقي ثمنه شمات، الباقي لسيده بقى، باقي يعني ورثه ايه؟ ورثه ايه؟ الباقي ده موروث، يعني موروث لا لسيده موروث ازاي؟ بيقول الارش للورثة والباقي لسيده في موروث ازاي؟ لسيده يعني اخذوه على سبيل ايه؟ الملك. ما يقولش انه احنا قلنا النسوبي يا اخوانا، قلنا النسوبي ووقع في نصيب زيد، سوبي والسرقة، سوبي والسرقة، فسلمناه لزيد، زيد هو اللي صار هو الحاكم، قال خذ يا زيد ده عبد ليك. صارت الجناية لغاية لما مات هذا العبد، ماليته ذهبت. فبنقول ان هو القرش هيروح للورثة والباقي يروح للسيد بموجب ايه؟ بموجب الملك. مش ضاعت المالية عليه؟ الشيخ يعقب بس على كلام يعني بيقول الشيخ بيجوري بيقول يعني العلي الوجه يعني يتكلم بس على الورثة لم يتكلم على السيد. السيد احنا مالنا وماله، احنا بنتكلم على الورث، احنا بنقول يعني ما يقولش ده ان هو ورث العبد لا يورث، فمالناش دعوة بقى بالمالية دلوقتي، نتكلم على العبد لا يورث. السيد ما ورثش حاجة لكن انا كلامي هو يعني ما يطلقش على اللي اخذ السيد ورث، مش ورث، ده اخذ تعويض على زي ما حضرتك ليك عبد بعدين انا قتلته، فبدي حضرتك بدل هذه الجنايه بدل هذه الرقبه، بس مش ورث. ورث ايه؟ وانت ورثت عبدك؟ طيب وصلنا الى ولو عبر بالرقيق لكان اولى. أي لأن العبد لا يشمل الأمة على المشهور ففيه قصور، بل لو عبر بالرقيق لاستغنى عما ذكره بعد من المدبر وأم الولد والمكاتب. ويترتب على ذلك أنه يبدل السبعة بالأربعة كما مر. قال والمدبر، ما من هو المدبر؟ قال هو الرقيق الذي قال له سيده أنت حر بعد موتي. وأم الولد هي الأمة التي استولدها سيدها، يعني وطئها فحملت منه فولدت. والمكاتب هو الذي قال له سيده كاتبتك على دينارين تؤديهما إلي في شهرين فإن أديتهما إلي فأنت حر فيقبل. طبعا ده مثال دينارين أو أكثر، لكنه جعلهما دينارين حتى يشير إلى وجوب التقسيط، وجوب التنجيم، وجوب أن يكون نجمين على الأقل في كل نجم دينار، أراد بالدينارين فقط الإشارة إلى الشرط، شرط المكاتبة أن يكون منجما في نجمين على الأقل. والمكاتب هو الذي قال له سيده كاتبتك على دينارين تؤديهما إلي في شهرين فإن أديتهما إلي فأنت حر فيقبل، لأن لابد من القبول عقد. قال فهؤلاء لا يرثون العلة لنقصهم بالرق. وأما الذي بعضه حر هو المبعض مقابل لمقدر تقديره، أما كامل الرق فلا يورث كما لا يرث، وأما الذي بعضه حر إلى آخرين. قال ورثه قريبه الحر وزوجته ومعتق بعضه، ولا شيء لسيده لاستيفائه حقه مما اكتسبه ببعضه الرقيق. يبقى عندنا شخص زيد مبعض، بعضه حر وبعضه عبد، بعضه العبد مملوك لعمر، بعضه العبد مملوك لعمر، فيعمل ويخدم سيده ويتملك سيده اللي هو عمر في فترة المهايئة، إن كان في مهايئة أو في غير مهايئة، المهم أنه حيتملك منه ما ملكه ببعضه الرقيق. أما ما ملكه ببعض الحر فليس لسيده فيه شيء، وإنما هو لمعتق بعضه ولزوجته كما قال الشيخ، قريبه الحر وزوجته ومعتق بعضه، ولا شيء لسيده لاستيفائه حقه مما اكتسبه ببعضه الرقيق. ستة القاتل. نعم الثلاثة الذي قال انهم لا يرثون بالرق يشملوا من سيكون حرا بعد موته الام الولد وهذا الفتى الذي قال انت حر بعد كذا مش كده يعني في حال بعد اول ما يموت اول ما يموت يكون حرار اي مدى لا ينفذ لانه رقيق قبل ان يتحرر هو رقيق بس ناقص بالرق يعني عشان يعني ذكر هذا القيد في حال حياته هو بمجرد موته ستكون ام الولد حر مش احنا اخذنا كده ام الولد حره بعد موته سيدها صارت خلاص حره خلاص طيب يعني في حاله بقى في حاله موته تكون حره فلماذا لا ترث موت مين؟ موت السيد لما تتحرر ترث دي المشكله زي اي عبد لما يتحرر يرث يعني هيك اذا بس قيد لا يطلق عليها ام ولد الا وهي لازالت تحت زوجي تحت سيدها باعتبار الحال يعني لكن بعد كده زي الرقيق لماذا أن تسأل هذا السؤال عن الرقيق ثم هم لما يتحرر حارس الثلاثة كلهم يبقى لماذا أم الولد بالذات لماذا أم الولد خاصة أم الولد وأيضا والمكاتب كلهم أي واحد حيتحرر حارس هو الرقيق هيبقى اسمه رقيق لما يتحرر السؤال ملوش معنى قال والقاتل أي كل من له دخل في القتل انظر بقى إلى هذا المذهب الذي تفرد به الشافعية عن كل المذاهب الأخرى هذا مذهب متفرد أنهم سيمنعون القاتل من الميراث بأي طريقة تسبب فيها القاتل قتل خطأ قتل عمد قتل شبه عمد بشهادة بتسبب بشرط بأي وسيلة كان مهم أن يكون تسبب قريب أما التسبب البعيد لا تسبب قريب فالحاكم لو حكم بحق بدون حق الشاهد المزكي لهذا الشاهد خطأ غير خطأ اثنين وقعوا من علم اثنان وقعا من علم فمات الأسفل بركوب الأعلى فوقه وكان الأعلى هو قريب وكان الأعلى قريبا للأسفل لا يرث الأعلى الأسفل اثنان وقعا من علم اثنان قريبان وقعا من علم أخ وأخوه مثلا وقعا من علم ومات الأسفل وقعا معا متراكبين فمات الأسفل بسبب الأعلى كلاهما لا دخله في شيء وقعا لكن قدر الله تعالى أن الأعلى هو الذي ركب فوق الأسفل فمات الأسفل بسبب الأعلى فالأعلى حي والأسفل مات الأعلى لا يرث الأسفل لأنه تسبب في موته طيب والقاتل أي كل من له دخل في القتل سواء كان بمباشرة باشر القتل أو تسبب كان سببا في القتل بأن حفر مثلا حفرة أو بئرا فوقع فيها شخص أو شرط كأن كان شاهدا على على أنه قاتل فاقتص منه فمات بسبب شهادة هذا الشخص فلا يقص إلا بوجود شاهدين وكان هذا أحدهما فشرط الشهادة وجود اثنين من الرجال فهذا أحدهما قال إلا المفتي وراوي الحديث المفتي حتى أضف لو سمحت على هذا حتى ولو كان هذه الفتوى فتوى عين يعني سواء أفتى في هذه القضية بعينها أو لا فالمفتي سئل يا حضرة المفتي فلان فعل كذا وكذا وكذا وكذا يستحق القتل قال نعم يستحق القتل هذه فتوى وليس حكما ليس قاضيا فتوى نعم بموجب المذهب عندنا يستحق القتل أفتى بأن فاعل هذا يستحق القتل ولم يعين شخصا لم يقل له زيد فعل كذا وكذا فما حكمه يا حضرة المفتي هذا يتكلم عن قضية عامة فلان فعل كذا وكذا وكذا ما حكمه قال يقتل أفتى بالقتل فحكم القاضي بناء على هذه الفتوى قال والله المفتي ده مشهور بالعلم وأنا أستريح لرأيي فسأحكم وأقضي على هذا الشخص بأنه القاتل بناء على فتوى فلان الحاكم القاضي يمنع من الميراث لو كان قريبه يعني أو كان مثلا زوجا له للميت الميتة أو حاجة. إذا قصوه إذا حصل القود الحاكم يمنع من الميراث، المفتي لا يمنع من الميراث. حتى لو أفتى في قضية عين قالوا له زيد يا حضرة المفتي زيد فعل كذا وكذا وكذا، قال الفتوى عندي أنه يقتل، حكم القاضي. القاضي يمنع من الميراث إن كان يعني أحد الأقرباء أو كان زوجا أو كان معتقا، والمفتي حتى في هذه الواقعة الفتوى العين لا يمنع من الميراث. السبب أن هذا بعيد لأنه غير ملزم، الفتوى غير ملزمة أما القاضي ملزم. الفرق بين الفتوى والقضاء أن القاضي ملزم، القاضي فتوى مع إلزام، والقاضي أيضا مفتي لأنه مجتهد، ولكنه يزيد على المفتي بأنه يلزم، حكمه لازم يجب تنفيذه. فالفتوى حتى ولو كانت فتوى عين غير ملزمة، أما القضاء فملزم. وكذلك راوي الحديث، فالقاضي هو بيحكم مثلا قال والله حكمنا على زيد بالقتل قصاصا لقول رسول الله صلى الله عليه وسلم الذي رواه فلان وفلان وفلان، فراوي حديث القتل أن القاتل ليس له شيء أو أن من قتل يقتل أو إلى آخره، راوي الحديث صحيح تسبب بالقتل بطريقة غير مباشرة، تسبب في قتل هذا المقصوص الذي قص منه، تسبب في قتله لأن الحاكم القاضي اعتمد على هذه الرواية، ففي النهاية تسبب ولكن سببا غير مباشر، سبب بعيد. فلذلك استثنى المفتي ولو في وقاع الأعيان وفي فتاوي الأعيان، واستثنى راوي الحديث لأن تسببهما غير مباشر، لأن تسببهما غير مباشر. قال كل من له دخل في القتل سواء كان بمباشرة أو تسبب أو شرط إلا المفتي وراوي الحديث فلا يمنعان من الإرث. أضف إلى هذين لو سمحت القاتل بالعين، القاتل بالعين والقاتل بالحال، هذان لا يطلق عليهما أنهما قتل لا بمباشرة ولا بتسبب ولا بشرط، حتى إنهما لا يقصان. القاتل بالعين العائن يعني العائن العين حق، العائن العين حق قد تصل إلى أنها تقتل لكن لا يقص العائن، لا يقص العائن وبالتالي لا يحرم من الميراث. وكذلك القتل بالحال، حاله كده عنده حال أنه يقتل، عنده من قوة النفس أنه يجمع حاله فيؤثر في الآخر، التأثير ده قد يكون بأنه يجعله ينام، يجعله يستيقظ لو كان نائما، يجعله يمرض إن كان صحيحا، يجعله يشفى إن كان مريضا، يجعله يموت إن كان حي. هذه بالحال، عنده حال قوية قد تكون بسبب علاقته بالله عز وجل، قد تكون بسبب علاقته بالشياطين، فعنده حال يجمع نفسه، عنده قوة في نفسه تجعله يؤثر في الآخر، قد يصل هذا التأثير إلى القتل. هذا القتل لا يقص به ولا يرث به، إن قتل فعلا لا يقص ولا يرث. القتل بالسحر نفس الشيء، يقص ولا يرث، ولا يرث بالسحر غير الحال، السحر غير الحال، يعني هذه قوة وهذه قوة، قوة قوة وقوة. نعم. هو لا يمنعان ولا يقصان، لا يمنعان ولا يقصان. نعم. هو راوي الحديث عليك ترفع صوت راوي الحديث ماله؟ عليك صوت الأول اللي ذكر المورد الحديث عن نص الذي يعني تدل به القاضي، شوف إنه هو الشاهد الذي يراوي يعني راوي الحديث ملوش دعوة بالشاهد، حديث يعني حديث الذي حكم به القاضي. ما كان شاهد الشاهد على وقعة القتل يمنع. طب ده مش بس الشاهد، ده مزكي الشاهد يمنع، مش بس الشاهد، مزكي الشاهد. إذا احتاج القاضي إلى من يزكي هذا الشاهد فجاء أحد فزكاه، هذا المزكي يمنع من الميراث من المقتول. شاهد عند المحكمة بغض النظر، شاهد ما يفعل، ما يجب على القاضي أن يحكم، ما يجب على الجلاد أنه يقص، يجب. هي علاقة الوجوب بالموضوع، يعني لما يفعل كده ضاع حقوق صح، واحنا حرمنا عليه، احنا قلنا له تكبنا حراما، لماذا موجود بس انت ما بتقراش، موجود هنقول اهو دلوقتي. لا يرث من قتل، لا يرث ممن قتله. قال اي ولو مكرها، النسخة القديمة مكرها، عندي واو زائدة احذفها لو كانت عندك الواو. النسخة القديمة الأخرى فين؟ مكرها من غير واو. أي ولو مكرها، انظر حتى ولو كان القاتل مكرها على القتل يمنع من الميراث، سواء عندنا عند الشافعية يعني، سواء كان القتل عمدا أو خطأ أو شبه عمد. قال ولو قصد القاتل بضربه مصلحة المقتول أيضا يمنع، كضرب الأب ولده والزوج زوجته والمعلم المتعلمة، فإذا مات المضروب لم يرث منه. لماذا؟ لخبر ليس للقاتل شيء، ليس للقاتل شيء، يعني لعموم قوله صلى الله عليه وسلم في رواه الترمذي وغيره، ليس للقاتل شيء. وكل هؤلاء يصدق عليهم أنهم قتلوا، من قتل خطأ ولا محض عمدا محضا ولا شبه عمد ولا مكرها ولا ما دام بحق، بحق أو بغير حق، ما دام قد تسبب في ذلك أو باشره. لخبر ليس للقاتل شيء، أي من الميراث شيء، أي من الميراث. يبقى هذه علة نقلية، علة النقل عند الشافعية لخبر الترمذي وغيره ليس للقاتل شيء. قال ولأن القتل قطع الموالاة التي هي سبب الإرث، سبب الإرث الموالاة التي بين القريب وقريبه وبين الزوج وزوجه وبين المعتق وعتيقه، فبالقتل انقطعت هذه الموالاة. علة أخرى عقلية، ولأنه لو ورث لم يؤمن أن يستعجل الإرث بالقتل، لأنه لو ورث لم يؤمن أن يستعجل الإرث بالقتل، فاقتضت المصلحة منعه من الإرث، فإن من استعجل بشيء قبل أوانه عوقب بحرمانه، قاعدة أغلبية، من استعجل بشيء أو من استعجل شيئا قبل أوانه عوقب بحرمانه، قاعدة أغلبية. ليها ما ليها استثناء، مش ليه، ده واقع. في حاجة تحضر قضيتك في الاستثناءات، لا يبقى علل ثلاثة أو علل ثلاث لمنع الشافعية للقاتل من الميراث، الخبر علة نقلية وعلتان عقليتان. العلة الأولى لأن القتل قطع الموالاة التي هي سبب الإرث، ولأنه لو ورث لم يؤمن أن يستعجل الإرث بالقتل. فاقتضت المصلحة منعه من الإرث، فإن من استعجل بشيء قبل أوانه عوقب بحرمانه. يبقى عندنا العلة عند الشافعية إما التهمة وإما سد الذريعة، إما التهمة وإما سد الذريعة. التهمة في حالة ما القاتل، في حالة المتسبب، وإما سد الذريعة في أحوال المكره وأحوال الطفل وأحوال المجنون. حتى لو قتل الطفل اللي هو غير مكلف، حتى لو قتل المجنون اللي هو غير مكلف، صحيح لا يعاقب لا في الدنيا ولا في الآخرة، لكنه لا يرث، سدا للذريعة. كل هذا سدا للذريعة. قال: ويفهم من قوله لا يرث ممن قتله أن المقتول قد يرث من قاتله. طبعا المذاهب الأخرى فيها تفصيلات كثيرة، فمثلا عند المالكية أن القاتل الخطأ يرث عليه الدية ويرث، دية القاتل الخطأ ويرث، وعليه القانون المصري. القانون المصري على رأي المالكية من أن قاتل الخطأ يرث، خلافا للجمهور في ذلك. ويفهم من قوله لا يرث ممن قتله بين قوسين أن المقتول قد يرث من قاتله، العكس يعني. كيف يتصور أن المقتول يرث من قاتله؟ المقتول يرث من قاتله، قال: كأن جرح أخ أخاه مثلا، ومات الجارح قبل المجروح سيرث المجروح. مثلا أخ جرح أخاه وبقي المجروح في جرحه في حياة مستقرة، مهم جدا لو سمحت، لابد أن تكون حياته مستقرة، ومات أثناء الجرح أثناء كونه في حياة مستقرة، مات الجارح يرثه، يبقى المقتول ثم مات بعد ذلك المجروح، فالمقتول يرث القاتل، المقتول يرث القاتل. المهم أن القاتل يكون قد مات أثناء جرح المقتول أو المجروح، ويكون المجروح حينئذ في حياة مستقرة. يعني حياة مستقرة يعني حياة مستقرة. ايوه ضد ايه؟ حركة ايه؟ حركة مذبوح، حركة مذبوح. عايز تقول ايه؟ مش عايز تقول حاجة. حياة مستقرة غير حياة المذبوح، انه يتحرك بالارادة، يعني الشيخ عايز يقول يتحرك بالارادة، بخلاف حركة المذبوح. واحد بيتحرك حركة مذبوح، الطير مثلا تتبعه حضرتك كده، ده ليه حركة مذبوح، او يصاب فيقع، قد يكون حياته مستقرة وقد تكون حياته بيتحرك بس لا بالارادة، فدي حركة مذبوح. فيشترط ان يكون القاتل قد مات اثناء جرح المجروح، وحياته وحياة المجروح مستقرة وليست في حركة مذبوح او حركة مقتول، يعني يتحرك بالارادة، يتحرك بالارادة. قال: سواء كان قتله مضمونا ام لا، سواء كان قتله مضمونا اي بقصاص او دية مع الكفارة، سواء كان قتله مضمونا أي بقصاص أو دية مع الكفارة أم لا، أي أم لك أي لم يكن أي أم لم يكن مضمونا، كأن وقع قصاصا أو حدا أو بصيال أو غيرها. يبقى سواء قتل القاتل المقتول قتلا يترتب عليه ضمان أو لا؟ يترتب عليه ضمان بمعنى القصاص مع الدية أو الكفارة أو الدية والكفارة، أو لا يترتب عليه ذلك، يعني لم يكن مضمونا كأن وقع قصاصا، فواحد قتل أبا زيد فزيد صار ولي الدم فمكنه الحاكم من قتل هذا القاتل، قد جعلنا لوليه سلطانا في سورة الإسراء فلا يسرف في القتل. فإذا قتل أحدهم شخصا فإن الشريعة تجعل لأولياء الدم الحق في أن يقتصوا منه، فإذا اقتص أحدهم منه هذا قتل بحق لا يترتب عليه ضمان، لكنه يترتب عليه عدم الإثم، يترتب عليه عدم الإثم، كأن وقع قصاصا أو حدا، حدا كأن قتله الحاكم، قتله الحاكم فالحاكم قتله أو أمر بقتله حدا، فأمر عشماوي أمر الجلاد بأن يقتل فلانا، هذا بحق لا يترتب عليه ضمان، لا يترتب عليه دية ولا كفارة، ومع ذلك يمنع من الإرث. لو كان عشماوي اللي هو القاتل يعني الذي يضرب بالسيف، لو كان قريبا لهذا المقتول فلا يرثه رغم أن القتل بحق. أو بصيال، صال أحدهم عليه فلم يجد وسيلة يدفع بها هذا الصيال هذا الاعتداء إلا بقتله، فقتله لا يترتب عليه الضمان ولكنه يمنع من الميراث. فجاء أحدهم ليعتدي على زيد أو على مال زيد، فأراد زيد أن يرده ولم يستطع رده عن نفسه أو عن عرضه أو عن ماله إلا بقتله، فقتله حق ولا يترتب عليه ضمان ولكن يترتب عليه عدم الإثم. فهذا مذهب الشافعية في المسألة، أن القاتل ليس له شيء سواء كان قتله بحق أو لا. المذاهب الأخرى تفرق ما بين ما لو كان القتل بحق أو لا. فالمذاهب الأخرى الحنفية والمالكية قالوا يقولون إن لو كان القتل بحق يرث، لو كان القتل بغير حق لا يرث. نعم. مثل ماذا يعني؟ صور كده زي ايه صور لو سمحت، صور. نعم. لا اسمع. صور خلاص انا سمعت هذا، صور بقى اعطيني صورة. نعم. لم يحصل له قتل. هو مات ولا ما مات؟ لم يمت. إذا في ورث أصلا، الإرث يترتب على الموت. وبعدين معاه ضربه فجرح ولم يمت، يرثه؟ يرث مين؟ هو في ميت؟ بعد الدرس تعال عشان أضربك. بعد الدرس تعال عشان أضربك. عليكم السلام. لا في درس في لجنة فتوى هناك على باب الجامعة، لجنة فتوى على باب الجامعة، اليوم هم يفتوك إن شاء الله. طيب. قال والمرتد. نعم. ظاهر النص ايه ده؟ معاه علتين فوق النص. ظاهر النص ازاي. لو كان اكتفى بالعلة النقلية لكان يقال مثل هذا الهراء، لكن عنده علتان اقوى من بعض، علتان عقليتان قويتان. قال لان القتل قطع الموالاة التي هي سبب الارث، ولانه لو ورث لم يؤمن ان يستعجل الارث بالقتل، فاقتضت المصلحة منعه من الارث، فمن استعجل شيئا قبل اواني عقب بحرماني. وذلك قلنا اما للتهمة وإما سدا للذريعة. ففين النص؟ أثابك الله ورحمك الله أنت وهؤلاء المتوركين على الإمام الشافعي رحمه الله. طيب معنى علتان عقليتان هم؟ رد عليهم وقل معنى علتان عقليتان. والأصل أخذ الظاهر النص على ظاهره، هو الأخذ بالظاهر حرام؟ ده هو الأصل، أخذ النص على ظاهره. وما الذي جعل الظاهرية ظاهرية؟ لأنهم مشوا مع الأصل. ما هو الأصل الأخذ النص على ظاهره، هو الأصل أن يكون في ظاهر ولا أن يكون في تأويل؟ لا، الأصل يكون ظاهر، إنما نحتاج إلى التأويل عندما لا نستطيع أن نعمل الظاهر على ظاهره. فلا تسأل من أخذ بالظاهر، لا تسأله لماذا أخذ بالظاهر، لأنه عمل بالأصل، ومن عمل بالأصل لا يسأل عما فعل. نعم. من الذي قتل؟ من اللي من الذي يقود السيارة؟ الابن يقود السيارة. ومن الذي مات؟ الأب. الأب مات، الابن لا يرث عند الشافعية لأنه قتله قتلا خطأ، بس عليه الدية، عليه الدية ولا يرث، ويرثه بقية الورثة. ايه تاني؟ تفضل. بقصاص. انا شرحت قلت القصاص ازاي والحد ازاي والصيال ازاي. يعني واحد قتل واحد عدوانا وظلما، حده ايه عندكم يا مسلمين؟ تعمل فيه ايه؟ القصاص هو ده. طب بلاش عفى عنك، يبقى ايه؟ يبقى فيه الدية. عفى عنك على مال اهل الدم، قالوا والله بلاش مش عايزين القصاص، يبقى فيه دية وفيه كفة. انت قلت من شوية في قصاص اهو. لما واحد يقتل واحد عدوانا، حد ايه عند المسلمين؟ نعم. طيب اللي يقتل قصاصا ده لا يرث. الثانية بقى بتكلم على واحد قتل من أولياء الدم، قتل قاتل مقتوله قصاصي. ومثلت قلت إن واحد جاء اعتدى على واحد من أقربائك بعد الشر قتله، الشريعة تمكنك يا من يا أولياء الدم إنك تقتله قصاصي، فأنت قتلته بحق ده ولا مش بحق؟ ترثه لو كان قريبك؟ لا ترثه، لا ترثه رغم أنه بحق. لما انت قتلته يترتب على كده القصاص، تموت يقتلوك لانه بحق. لكن لما هو قتل قريبك يقص منه، خلاص ده الاثنين لا يرثون، يشتركان في انه ما فيش ارث، لا هو هيورثه ولا انت هتورثه، رغم ان هو قتله بحق وانت قتلك، هو قتله بغير حق وانت قتلك بحق، بس انت نايم. ايه تاني؟ قال والمرتد أي لا يرث أحدا. المرتد لا يرث أحدا سواء كان مرتدا أو كافرا أصليا أو مسلما، كما سيذكره الشارح بقوله والمرتد، افتح قوسا، والمرتد لا يرث من مرتد ولا من مسلم ولا من كافر. فكان الأولى، الشرح تكلم عليها متأخر شوية، قال فكان الأولى أن يقدمه هنا، فلذلك اعترضه بعضهم بأنه مؤخر عن محله، وظاهر كلامهم أنه لا يرث ولو عاد إلى الإسلام بعد موت قريبه كأخيه مثلا، وهو كذلك، بل حكى بعضهم الإجماع عليه. وما وقع لابن الرفعة من تقييد عدم إرثه بما إذا مات مرتدا وأنه إذا أسلم تبين إرثه غلط خارق للإجماع، كما قاله السبكي في النسخة القديمة بالتاء بالتاء النسخة القديمة، مش انت بس، في نسخة قديمة هنا ونسخة قديمة هنا وفقط في الدرس، محدش يتكلم تاني. كما قاله السبكي في الابتهاج. طيب الإجماع هنا إجماع الشافعية، لا تنسى لو كنت، الإجماع هنا ليس إجماع الفقهاء بل إجماع الشافعية. الحنابلة عندهم أن المرتد يرث لو عاد للإسلام قبل تقسيم التركة. ليه حنابلة قالوا ترغيبا له في العودة إلى الإسلام؟ الحنابلة خلافا للجمهور يورثون المرتد إذا عاد إلى الإسلام قبل تقسيم التركة ترغيبا له في العودة إلى الإسلام. فما حكي هنا عن ابن الرفعة غلط خارق لإجماع يعني إجماع الشافعية مرة أخرى. وظاهر كلامهم أنه لا يرث ولو عاد إلى الإسلام بعد موت قريبه كأخيه مثلا، وهو كذلك، بل حكى بعضهم الإجماع عليه. وما وقع لابن الرفعة يعني على جلالة قدره من تقييد عدم إرثه بما إذا مات مرتدا أو أنه إذا أسلم تبين إرثه غلط خارق للإجماع أي إجماع الشافعية أي إجماع الشافعية كما قال السبكي في الابتهاج. يبقى المرتد لا يرث إذا مات له قريب مسلم أو نصراني أو غير ذلك أو غير ذلك لا يرثه. قال وكما لا يرث المرتد لا يورث. لماذا؟ لأنه ليس بينه وبين أحد موالاة في الدين، لأنه ليس بينه وبين أحد موالاة في الدين. هذه علة، لأنه تعليله علة للطرفين، علة لعدم إرثه ولعدم إرث أحد منه، لا يرث ولا يورث، فهو من الاثنين الرقيق والمرتد، الاثنان اللذان لا يرثان ولا يورثان. علة المرتد في أنه لا يرث ولا يورث أنه ليس بينه وبين أحد موالاة في الدين، والإرث قائم على الموالاة، نظام الإرث الشرعي قائم على الموالاة، إما موالاة بالقرابة وإما موالاة بالزوجية وإما موالاة بالعتق. وهو لما قطع موالاته بالمسلمين، لأن المرتد معناه من خرج عن دين الإسلام، المرتد هو من قطع إسلامه، قطع إسلامه إما بقول أو بفعل أو باعتقاد، بقول أو بفعل أو باعتقاد، ويشترط فيه أن يكون ممن يصح طلاقه. المرتد هو من يصح طلاقه وقد خرج عن الإسلام بقول أو بفعل أو باعتقاد. فقالوا يصح طلاقه ليه؟ قالوا ليدخل ما لو كان سكرانا باعتداء، السكران باعتداء يصح طلاقه عندنا معاشر الشافعية، ويصح والعياذ بالله ردته، والعياذ بالله عقوبة له. طيب فالمرتد قد قطع موالاته في الدين لأقربائه ولزوجته أو لزوجها إن كانت أنثى ولمن أعتقه. قال لكن لو قطع شخص طرف مسلم، لو قطع شخص طرف مسلم فارتد المقطوع ومات بسراية وجب قود الطرف ويستوفيه من كان يرثه لولا الردة، ومثله حد القذف. انظر إلى هذا كأنه يستثني بيقول إن المرتد لا يرث ولا يورث، فبيضرب صورة هنا استثنائية بل صورتين لمرتد يورث في هاتين الصورتين، يصور صورتين لمرتد يورث. لو قطع شخص طرف مسلم فارتد المقطوع ومات، مرتد حيورثه، ومات بسراية هذا القطع. القطع أدى إلى في حاجة ما ترفع صوتك، ما فيش باء، ومات سراية أو بالسراية، أحسن طبعا رفع الباء هنا أحسن لأننا نحتاج إلى تفضيل، لو قلنا بي بسراية منه من الجرح يعني. ومات سراية، نصت حضرتك فيها الباء، طيب جيد. فارتد المقطوع ومات سراية وجب قود الطرف. طبعا فرق بين الطرف بتحريك الراء والطرف بسكون الراء. الطرف بسكون يعني العين، ينظرون من طرف خفي، أما الطرف أي الحافة والجانب. الطرف بتحريك الراء هي الحافة والجانب، وقل حافة ولا تقل حافة. ومات سراية وجب قود الطرف اللي هو المقطوع ده. قال ويستوفيه من كان يرثه لولا الردة، ويستوفي هذا القود قود الطرف من كان يرثه لولا الردة. فبيصور هنا ان المرتد ده يورث منه اللي هو قود الطرف. بس حضرتك لو نظرت بدقة سترى ان هذا ليس استثناء ايضا، بل هذا استثناء في الصورة فقط، لان نفس القصة القديمة، القصة التي مضت قريبا، وهو أن هذا القود إنما كان قد روعي فيه حال إسلامه، لأن الجرح كان حال الإسلام والردة كانت بعد الجرح أو بعد الجرح. طبعا الفرق بين الجرح والجرح أن الجرح بالفتح اسم، أن الجرح بالفتح مصدر، والجرح بالضم اسم. فالجرح بالضم هو أثر الجرح، جرحه يجرحه جرحا، فالجرح بالفتح المصدر، والجرح هو أثر هذا الجرح. خلاص، الصورة الثانية القذف، نفس الشيء، ومثله حد القذف. شخص قذف وهو مسلم فحكم عليه الحاكم بحد القذف فجلد، فتسبب الجلد في جروح، ثم بعدما جرح ارتد والعياذ بالله تعالى، فمات وهو مرتد بسبب السراية. يبقى الأول جرح بسبب حد القذف وكان مسلما، ثم ارتد وهو مجروح بعدما جلد، فسرى الجرح إلى أن مات، فمات بالجرح، مات سراية، مات وهو مرتد سراية بهذا الجرح، فيرث أو يأخذ القود من كان يرثه لو لم يكن مرتدا، من كان يرثه لو لم يكن مرتدا. وهذا في الصورة استثناء، وفي الحقيقة ليس استثناء، لأنه سيأخذه باعتبار الجرح الذي حصل حال إسلامه وليس حال ردته، فليس استثناء من المرتد لأنه جرح وهو مسلم. حد القذف، مسلم قذف، حكم عليه الحاكم بعدما ثبت عليه الجريمة، حكم عليه الحاكم بحد القاذف، وهو ممتاز. فجرح بسبب الجلدات الكثيرات جرح. بعد ما أسلم قال إيه اللي بيعملوا فيها المسلمين دول بيجلدوني؟ ده مخالف لحقوق الإنسان. فارتد والعياذ بالله ارتد. الجراحة الجراح ترى إلى أن مات، فمات بسبب الجراح. فقال إنه يؤخذ هذا القود، قود الجراحة اللي هو الأرش في الحقيقة، لأن القود يقال إما في لا يقال في الجراحات، يقال في إما في الأطراف وإما يقال في الجسم كله. يعني واحد مات فله القود أو الجراح أو القطع منه طرد فيقال قود. أما الجراحات لا يقال فيها قود إنما يقال فيها أرش. فهذه القروش تعطى لمن كان يرثه لو لم يكن مرتدا. نعم صح. كيف ايه يدفع لورثته لو كان مسلما؟ من سيرثه؟ فلان وفلان وفلان يأخذون لأنه جرح. لا الجرح مش بحق، الجلد هو اللي بحق. الجلد بحق تسبب عن جرح، الجرح ده لابد من تعويض بسبب الجلد. الجلد بحق وتسبب هذا الجلد اللي بحق تسبب عن جرح أو تسبب عن موت وهو بيجلد مات. هو الحد الجلد وليس القتل. لكن لما مات لا يقتص من الجالد، صحيح لا يقتص لأن الجلد كان بحق، لكنه لابد أن يعوض الورثة لأنه حقه أن يجلد فقط. ولما جرح والجراحة سرت إلى أن مات فيعوض ورثته لو كان مسلما. من ورثته لو كان مسلما؟ فلان وفلان وفلان يعوضون عن هذه الجراحة التي سرت، لأنه كان المفترض أنه يجلد فقط بلا جراح. قطعت يد السارق والعياذ بالله فترى إلى أن ما يعوض أهله، لأنه الحق أن يقطع يده أو رجله إن كانت ليست له يد أو قطعت قبل ذلك. يعوضون من بيت المال طبعا، من بيت المال. قذف حد الايه؟ القذف لم ايه؟ لم يستوفى حد القذف قبل الموت؟ طيب استفوه من مين؟ من القارب. قارب مين؟ من القارب. من القاذف اللي مات. شخص قذف على إسلامي، قذف لا حد القذف، ده القذف لحد المجتمع بس مش له. خد بالك هذه أول مشكلة، مش له حق المجتمع. لا لا لا لا، ده حق المجتمع أما شوف، ولذلك حق المجتمع لو عفى. لا مغزوف طيب. وده علاقته ايه بالمرتد؟ علاقته ايه بالإرث؟ وده مال؟ من الحقوق مش مال، ولكن حق زي كتار زي دي مال، لكن الجلدات مش مال. الجلدات مش مال يا شيخ ناس يورث ده مش مش مش ميراث الشرع اللي معانا مش الميراث الشرع اللي معانا لانه يشترط يكون مال لا الصوره اللي معانا هي نفسها هي نفسها التي صورتها لك جلد فمات سرايه مات سرايه وهكذا تصاغ الكتب الكتب لا تصاغ بهذه الطريقه ابدا يعني لما ياتي المصنف ويصوغ المساله المختصره يبنيها على المساله المبسوطه المساله المبسوطه مساله سرايه فلما ياتي وياتي بمساله اخرى صوره اخرى مختصره يبقى مبنيه على الصوره المبسوطه المشروحه يعني هو اتى بصورتين صوره مبسوطه وصوره مختصره يبقى الصوره المختصره مبنيه على الصوره المشروحه يا شيخ نجم دي الصوره التي تصورها انت مبنيه على شيء غير مشروح لو اراد هذه الصوره لشرحها ما الذي يجعله يختزلها ويختصرها مفهوم ولماذا بسط الذي قبلها لماذا لم يقل هي مفهومه لماذا شرح الاولى لماذا شرح الأولى هي غير مفهومة في الحقيقة هي لو لم يشرحها لم نفهمها الثانية مفهومة بالأولى الثانية مختصرة مختزلة مبنية على الأولى قال ومثله الزنديق ومثله أيضا المنتقل من دين إلى آخر كيهودي تنصر أو بالعكس فلا يرث أحدا لأنه ترك دينا يقر عليه ولا يقر على دينه الذي انتقل إليه بل لا يقبل منه إلا الإسلام فإن أسلم ترك وإلا قتل كالمرتد لو سمحت من انتقل من نصرانية إلى يهودية أو العكس من يهودية إلى نصرانية هذا لا يسمى مرتدا يسمى أنه مثل المرتد له حكم المرتد كالمرتد فكن دقيقا في هذا من انتقل من ديانة غير الإسلام إلى أخرى لا يسمى مرتدا بل يقال إنه له حكم المرتد له حكم في ماذا في أنه لا يقر على هذا الدين الذي انتقل إليه فالمسلم إذا انتقل من الإسلام والعياذ بالله إلى دين آخر لا يقر عليه يعني لا يقبل منه يقال له عد إلى الإسلام مرة أخرى وكذلك أي شخص على ملة أخرى انتقل إلى ملة ثالثة غير الإسلام وغير الملة التي كان عليها لا يقر عليه لا يقر عليه يعني يقال له نحن أقررناك على ملة النصرانية نحن أقررناك على ملة اليهودية لكن أن تنتقل من اليهودية إلى النصرانية أو النصرانية إلى اليهودية لا نقرك عليه فلأنه لا يقر على ذلك فيعامل معاملة المرتد فله حكم المرتد في أنه لا يقر على من انتقل إليه لكنه لا يسمى مرتدا لكن له حكم المرتد ولذلك قال هنا أن المرتد ومن له حكم المرتد لا يرث مرة أخرى وهو أي الزنديق بكسر الزاي احنا قبل ذلك ومثله الزنديق ومثله أيضا المنتقل من دين إلى آخر كيهودي تنصر أو بالعكس نصراني تهود فلا يرث أحدا لماذا؟ لأنه ترك دينا يقر عليه ولا يقر على دينه الذي انتقل إليه بل لا يقبل منه إلا الإسلام إذا أراد النصراني أن ينتقل إلى دين آخر غير الإسلام لا يقر عليه نقول له إما أن تبقى كما أنت وإما أن تدخل الإسلام فإن أسلم ترك وإلا قتل كالمرتد كالمرتد فهو ليس مرتدا بل ملحق بالمرتد قال وهو أي الزنديق بكسر الزاي من يخفي الكفر ويظهر الإسلام، وهو المنافق المذكور في قوله تعالى إن المنافقين في الدرك الأسفل من النار من سورة النساء. وهذا هو المشهور المشهور في تعريف الزنديق أنه المنافق. وقيل خلاف المشهور بقى من لا ينتحل دينا، من لا ينتحل دينا لا يدين بدين، أي من لا يختار له دينا ولا يتخذ دينا يتمسك به. وقيل قول آخر ضعيف مقابل المشهور من يعبد الليل والنهار اللي هم الفرس، يعني قبل أن يمن الله تعالى عليهم بالإسلام كانوا يعبدون، كانوا مثنوية، كانوا يعبدون الليل والنهار، الظلمة والنور. فمن الله تعالى عليهم بالإسلام وهم الآن يتمسكون بفارسيتهم ويقولون حضارة الفرس والخليج الفارسي، الله يكفينا شرهم ويهديهم يا رب العالمين. واللغة الفارسية وإلى آخره. نعم. اليهودي لو تنصر والنصراني لو تهود لا المسلمين. لا مش علاقة المسلمين، بيقول إن إنه لا يرث حتى النصراني، يعني ابن لواحد نصراني ثم تحول إلى اليهودية فمات أبوه النصراني لا يرثه. أب وابنه نصرانيان تهول الابن مات الأب الابن لا يرثه. وإحنا ملنا لأنه حياتي بعد ذلك ويقول إن أهل الملتين يرث بعضهم بعض، اليهود يرث النصراني والنصراني يرث اليهود، اللي هو بعد كده وأهل ملتين فلا يرث مسلم من كافر ولا عكسه ويرث الكافر من الكافر. لأنه ألحق بالزنديق ومثله. شوف قال إيه، وهو الزنديق ومثله الزنديق ومثله أيضا مثل المرتد، يعني ألحق بالمرتد، ألحق بالمرتد، كلام على المرتد، مرتد مثله الزنديق مثله من انتقل من دين إلى دين آخر، قلنا له حكم المرتد. أنا أصلي مولانا يعني دي هنا مش عارف ما جاي يقول إن كاتب يعرف كاتب. طب وأنا مين؟ إزاي مالي؟ مش الكفار لهم أحكام المسلمين؟ لو ارتفع إليك الكفار ماذا تفعل؟ إزاي وأنت مالك؟ لو الكافر ذهب إلى القاضي المسلم ماذا يفعل؟ بحكم شرعتنا مش بشرعتهم؟ تحكم بما أنزل الله. لما ربنا عز وجل سورة المائدة أمر نبيه إذا تحكم إليه الكفار يحكم بإيه؟ يحكم بشريعة الكفار ولا بشريعة المسلمين؟ وإن حكمت فاحكم بينهم بالقسط. نعم. يعني عفوا أخي الحبيب، يعني إحنا في شريعتنا بل وفي قوانيننا أن الكفار إذا تحكموا إلينا حتى في القوانين الوضعية نحكم بينهم بالشريعة الإسلامية، إذا أرادوا حكمهم يذهبون إلى قاضيهم الملي، إذا تحكموا إلينا نحكم بينهم بالشريعة الإسلامية، في المواريث إذا تحكموا إلينا نحكم بالشريعة الإسلامية، إذا اتفقوا يذهبون إلى حكامهم إلى رؤساء مللهم، اختلفوا يذهبون إلى الشريعة الإسلامية وحينئذ منصوص عليه في القانون تحكم بينهم بالشريعة الإسلامية. طبعا المختلف ما هيعملوا ايه؟ مش هم ذهبوا الى المحكمة يعني راضيا او راضوا بحكم القاضي، ما هم ذهبوا ليه؟ رايحين يلعبوا. القاضي حكم ملزم، والقضاء إما رضاء وإما قضاء. الحكم عفوا، الحكم إما رضاء وإما قضاء. رضاء يعني أنا وإنت كده نروح لواحد أهل الحكم ونقول له والله يحكم بنا، أو نروح للقضاء الملزم، لأن إحنا هيرفع بنا الخصومة ولا إحنا رايحين نلعب. نعم. إذا حدث كذب ده مش المنافق، العقيدة. لا لا لا، آية المنافق ده مش منافق العقيدة. آية المنافق ثلاث وفي رواية أربع، ده مش منافق العقيدة، ده المنافق العملي. ده المنافق العملي حتى لو اجتمع فيه الخصال الأربع في رواية أربعة، حتى لو اجتمع فيه الخصال العشرة فهو منافق عملي. منافق عملي يعني تشبه أخلاقه وصفاته ونعوته وسلوكياته، سلوكياته ونعوت وصفات الكفار المنافقين. هل المنافق يحسن القاضي أنه رجل منافق لكي لا يرث ولا يرث؟ إذا ثبت أنه زنديق بالتعريف الذي يقوله لا يمكن حكم عليه بالزندقة، بالتعريف الذي يقوله، لأنه استبطن الكفر، إلا لو هو نفسه أعرب عن هذا وقتها لا يكون منافقا وإنما يكون كافرا أصليا. من استبطن الكفر وأظهر الإسلام كيف يعرف أنه إلا بالوحي، الوحي فقط. فالقاضي لا يعرف، لو هو نفسه أعرب عن مكنون صدره وقال إن هو والعياذ بالله البعيد كافر، يبقى ليس منافقا بقى، يبقى كافر، يبقى لم يظهر الإسلام، يبقى أظهر الكفر بالتعريف الذي معه اللي هو المشهور. لكن لو أخذنا بالتعريفات الأخرى اللي هو الشخص المنحل اللي هو أحيانا يبقى مسلم وأحيانا يبقى كافر، يظهر الكفر، يبقى ده شيء آخر، ويحكم عليه بالزندقة ويحد بالزندقة ويضحون به في العيد زي ما فعل ببعض الزنادقة من في التاريخ الإسلامي. حاول يطور صوبة الله تعالى. لا تكفر يعني ولا إيش؟ إذا كانوا معروفين، إذا كانوا معروفين بالمثال. إذا كانوا معروفين بالمثال، إذا كانوا يبقى مش معروفين اهو، صاحب السر يبقى معروفين ازاي؟ إذا كان عمر بيروح يقول له أسماني لك رسول الله يبقى مش معروفين بقى. عرف شخص النبي صلى الله عليه وسلم، لم يعرفوا لعموم المجتمع، يبدو عملوا كمسلمين. طيب، وهو أي الزنديق، انتهينا من هذا مش كده؟ وأهل ملتين، وأهل ملتين أي ملة الإسلام وملة الكفر، نظرا لكون الكفر كله ملة واحدة من حيث البطلان. الكفر كله ملة واحدة من أي حيثية، ده ملة له، يهودية ونصرانية ومجوسية وزردشتية وإلى آخره، بس هو كله ملة واحدة من حيثية البطلان. فالكفر كله ملة واحدة. قال تعالى، هذا على فكرة خلاف هل الكفر ملة واحدة ولا ملل. الشافعية والحنفية على أنه ملة واحدة، الشافعية والحنفية على أنه ملة واحدة، والحنابلة والمالكية على أنهم ملل، على أنهم ملل. النصرانية ملة واليهودية ملة، وبقية الأديان والعقائد ملة ثالثة، المالكية والحنابلة، أن الشافعية أن اليهودية ملة منفصلة، والنصرانية ملة منفصلة، وبقية الأديان ملة. وفي قول عند المالكية بأنهم أديان، بقية غير النصرانية واليهودية أديان وليست ملة واحدة. مرة ثالث، مرة أخيرة، خريطة الخلاف في المسألة أن الشافعية والحنفية على أن الإسلام ملة، وكل من عداهم ملة واحدة، كل ما عدا الإسلام ملة واحدة. الحنابلة والمالكية على أن الإسلام ملة، واليهودية ملة، والنصرانية ملة، وسوى الثلاثة ملة. وفي قول عند المالكية أن سوى الثلاثة ملل، فالزردشتية ملة، والمجوسية ملة، والمانوية ملة، إلى آخر هذه الفرق أعاذنا الله تعالى من عقائدها. دليل الشافعية والحنفية ذكره لك عرضا، قال: نظرا لكون الكفر كله ملة واحدة من حيث البطلان، قال تعالى: فماذا بعد الحق إلا الضلال. إذن قسم العقائد إلى فريقين، حق وضلال، فجعل الكفر كله ضلال ملة واحدة. وكذلك قوله صلى الله عليه وسلم، قوله تعالى: لكم دينكم ولي دين. إذن جعل ما سوى الإسلام دين، لكم دينكم، لكم يعني غيري، لكم يا غيري دين، دين واحد ولي دين. فقسم صلى الله سبحانه وتعالى الأديان إلى دينين فقط، ملة حق وملة غير حق. وكذلك قوله تعالى: ولن ترضى عنك اليهود ولا النصارى حتى تتبع إيه؟ ملة، ملتهم. فجعل اليهودية والنصرانية ملة، ولم يقل ملتيهم. قال تعالى: فماذا بعد الحق إلا الضلال. قال: وإن تعددت ملله، ملل الكفر، الضمير على الكفر، كاليهودية والنصرانية. قال: فيرث اليهودي النصرانية وبالعكس، لأنه ملة واحد، اليهودي يرث النصراني والنصراني يرث اليهودي، لأنه ملة واحدة على مذهبنا. وإلى حمل كلام المصنف على ملة الإسلام وملة الكفر، المصنف بيقول إيه؟ أهل ملتين، اللي بين الأقوال، المصنف اللي هو أبو شجاع بيقول أهل ملتين. قال: وإلى حمل كلام المصنف على ملة الإسلام وملة الكفر يشير صنيع الشارح حيث فر عليه قوله، افتح قوسا: فلا يرث مسلم من كافر، إلى آخره، اللي هو ولا عكسه، أغلق القوس. ويندفع بهذا الحمل ما يوهمه كلام المصنف من أن اليهودي لا يرث النصرانية وبالعكس. كلام المصنف عندما قال أهل ملتين يوهم أن النصراني لا يرث من اليهودي، واليهودي لا يرث من النصراني، والحقيقة أنهما يرثان، كل منهما يرث الآخر، لأنهما ملة واحدة. ويندفع بهذا الحمل عفوا ما يوهمه كلام المصنف من أن اليهودية لا يرث النصرانية وبالعكس. نسخة قديمة لو سمحت، لأنه يصدق في لأنه عندك؟ لأنه عندي ما فيش لأنه. لأنه يصدق عليهما أنهما أهل ملتين باعتبار ظاهره، فكان الأظهر أن يقول: فلا توارث بين مسلم وكافر. فكان الأظهر أن يقول، أي المصنف أبو شجاع، فلا توارث بين مسلم وكافر، بدل ما يستخدم أهل ملتين التي قد يفهم منها أنه لا يرث النصراني اليهودي والعكس. قال: فلا يرث مسلم من كافر، تفريع على قوله وأهل ملتين بين قوسين، ولا عكسه أي ولا يرث كافر من مسلم. العلة قال لانقطاع الموالاة بينهما أي في الطرفين، لا يرث مسلم من كافر ولا كافر من مسلم. العلة في الاثنين انقطاع الموالاة أي النصرة التي هي أصل أو علة التوريث. علة التوريث إما نصرة بسبب القرابة، وإما نصرة بسبب الزوجية، وإما نصرة بسبب الولاء والعتاقة. انقطاع الموالاة بينهما لاختلاف الدين. قال وانعقد الإجماع على أن الكافر لا يرث المسلم. بينبهني هنا على شيء مهم، أنه قال لا يرث المسلم الكافر ولا يرث الكافر المسلم. الأمر في عدم ميراث الكافر من المسلم مجمع عليه، أما ميراث المسلم من الكافر ليس مجمعا عليه. مرة أخرى، ميراث الكافر المسلم مجمع عليه، يعني بين العلماء كلهم قاطبة، الشافعية وغير الشافعية. أما ميراث المسلم من الكافر فمحل خلاف، الجمهور على المنع، والمذاهب الأربعة على المنع، وإنما تفرد معاوية رضي الله عنه من الصحابة وصحابي آخر، وتبعهم بعض المجتهدين خارج المذاهب الأربعة، خارج المذاهب الأربعة. ولذلك قال واختلفوا في توريث المسلم من الكافر، وانعقد الإجماع على أن الكافر لا يرث المسلم، واختلفوا في توريث المسلم من الكافر، والجمهور على المنع. طيب الثاني هو معاذ، يبقى معاوية ومعاذ رضي الله عنهما قال بأن المسلم يرث الكافر. ليه يا معاوية ويا معاذ رضي الله عنكما؟ قالوا في الحديث إن الإسلام يزيد ولا ينقص، الإسلام يزيد ولا ينقص، وكمان قياسا على إن الرجل المسلم يتزوج من النصرانية ويغنم من النصراني، وكذلك يرث من النصرانية عندهم، يعني يرث من النصرانية ويرث من اليهودية. فرد الجمهور عليهم وقالوا إن الحديث لو صححنا إن الإسلام يزيد ولا ينقص فمعناه يعني يزيد في رقعته ولا ينقص في رقعته، الحمد لله. أولا يرون أن الأرض أن إيه؟ أولا يرون أن الله أن نأتي الأرض ننقصها من أطرافها، أن نأتي الأرض ننقصها من أطرافها، يعني تقص تقط وتقل رقعة الكفر بحساب رقعة الإسلام، والحمد لله. وأما القياس فقياس لا ينتج هنا، لأن المسلم يرث يتزوج من المسلم من النصرانية لكن لا يتملك مالها، ويغنم من النصراني ولكن لا يرثه، يغنم منه إذا دخل معه في حرب فيغنمه ولكنه لا يرثه، وهكذا. فالجمهور على أنه لا يرث المسلم من الكافر. قال والجمهور على المنع، ولا يرد على ذلك ما لو مات كافر عن زوجة كافرة حامل ووقف الميراث فأسلمت ثم ولدت، فإن الولد يرث منه مع الحكم بإسلامه تبعا لأمه. لا يرد. ليه لا يرد؟ قال لأنه إنما ورث لكونه كان محكوما بكفره يوم موت أبيه، وقد ورث منذ كان حملا. ولهذا قال الكتناني، النسخة القديمة كيا إيه؟ طيب صححها لصد بالكاف، بفتح الكاف وزيادة النون، الكتناني، ما فيش سين قبلها، في نسخة عندي، النسخة اللي معايا فيها سين قبل الكاف، اشطب هذه السين. طيب حاضر. بقول صحح ما انا بقول سمعت بقول جعلها الكتناني الكتناني بفتح الكاف وبالتاء الساكنه بعدها نون الكتناني. ولهذا قال الكتناني من محقق المتأخرين إن لنا جمادا يملك وهو الحمل ولو لطفة، واستحسنه السبكي قال الدميري وفيه نظر، إذ الجماد ما ليس بحيوان ولا كان حيوانا ولا أصل حيوان، فاللطفة ليست جمادا لأنها أصل حيوان. وأجيب بأن الجماد يختلف باختلاف المواضع، فالمراد هنا ما ليس فيه روح، فالنطفة جماد بهذا المعنى. مرة أخرى، لا يرث المسلم الكافر. قال ولا يرد، لا يرد على مذهب الجمهور الذين يقولون بأنه لا يرث المسلم الكافر، لا يرد على ذلك، ذلك اللي هو مذهب الجمهور من أن المسلم لا يرث الكافر، ما لو مات كافر عن زوجة كافرة حامل ووقف الميراث من أجل الحمل، يا ترى هتولد ولا مش هتولد، ووقف الميراث فأسلمت ثم ولدت، طبعا وليدها سيكون مسلما تبعا لها، فإن الولد يرث، يبقى الرجل اللي هو أبو هذا الحمل كان كافرا، والولد اللي هو ولد بعد موت أبيه ورث، والولد مسلم وأبوه كافر، فقد ورث المسلم الكافر. قال إن هذا لا يرد، لا يعني لا يعترض علينا بهذا، لا يعترض على الجمهور بهذا، فإن الولد رغم كونه مسلما يرث منه رغم كون الميت كافرا، مع الحكم بإسلامه تبعا لأمه، لأنه لم للتعليل، تعليل لعدم الإيراد، تعليل لعدم الإيراد، يبقى تعليل للنفي ولا للمنفي؟ لا يرد على ذلك كذا كذا كذا كذا كذا لأنه، يبقى ده تعليل للنفي ولا للمنفي؟ لأنه إنما ورث لكونه كان محكوما إلى آخره، تعليل للنفي ولا للمنفي؟ ارفع يدك، للنفس، ممتاز. لا يرد لأنه إنما ورث لكونه كان محكوما بكفره يوم موت أبيه، وقد ورث منه، وقد ورث منذ كان حملا، وقد ورث منذ كان حملا. يبقى احنا مش ورثناه بعد ما اسلم، بعد ما ولد، ده احنا ورثناه من ساعة كونه حملا، وساعة كونه حملا محكوم عليه بالكفر وليس محكوم عليه بالإسلام. عايز ايه؟ شو عم فطر؟ هو مين اللي على الفطر؟ ما هو لما تولد بقى الفطر، كل مولود وده لسه حمل، كل مولود يولد، مش كل حمل. لو كان حمل في بطن أمه مسلم ما كانش ورث أبوه الكافر، كافر يتجوز كفرة بطنها في حمل مات عنه، الحمل ده بيورث. يعني يطلق انه كافر قبل الميت؟ لكن ما الورث منه ازاي؟ اذا كان بعد ما الورث منه ازاي؟ لو كان اللي في بطنها ده مسلم ما كانش ورث ابوه. طب ده بعد ما يورث، لو كان على هذا الموضوع، طب ما بعد ما يورث هو هنحكم عليه بالاسلام عشان فطره، اول ما ينزل من بطن امه كده قبل ما يهودوه وينصروه هنحكم عليه انه مسلم، يبقى مش هيورث ابوه. ايوه ولا مش ايوه؟ على فطره المسلم حتى محكوم عليه بالكفر، محكوم عليه بالكفر، كونه محكوم ان هو مولود على الفطره، وان ابويه وبيئته ومدرسته ومجتمعه هم اللي هيبوظوه ويخرفوه، مش معناه ان هو مش كافر، محكوم عليه بالكفر، محكوم محكوم. انت هتعامله على ايه يا مسلم؟ المجتمع المسلم يحكم على الولد ده بايه؟ بانه مسلم ولا بانه كافر؟ لو مسلم هناخده من الكفار، ناخده من ابوه وامه، هناخده. ولا نعم تورث لأنك تكفى تورث ليه؟ شيء أتمت بعدين؟ ها؟ قبل إيه؟ إحنا مالنا من تقسيم التركة؟ إحنا مالنا ما علاقة تقسيم التركة بالموضوع؟ شوف إيه رأي مثلا؟ قبل الموت؟ مالنا من تقسيم التركة؟ إيه دخل تقسيم التركة بالموضوع؟ إيه اللي جاب تقسيم التركة هنا؟ الدور على تقسيم التركة ليه؟ رد عليه. إيه تقسيم التركة؟ دخل تقسيم التركة إيه بالموضوع؟ بالموت. أول ما يموت يورث على طول. يا إخوانا الميراث يحصل بمجرد الموت. مالناش دعوة بتقسيم التركة. انتقل الملك من الميت الى الوارث بمجرد الموت بغض النظر قسمه ولا مقسمه. فحضرتك ملكت نصيبك بمجرد موت المورث، قبضت او لم تقبض. ولو كان ليك نصيب في هذا المال والمال بلغ نصابا وحال عليه الحول، عليك الزكاة، قسمته او لم تقسمه؟ لانه خلاص انتقل الى ملك. تستطيع ان انت تبيع المال دوت اللي انت ما قبضتوش ولا تأسف تبيعه. ليه؟ لو انتقل الى ملكك تبيع ما تملك. وخدنا فرع زمان في البيوع انه لو باع مال مورثه ظانا حياته، مش خدنا الفرع ده؟ لو باع مال مورثه ظانا حياته فبان ميتا صح البيع. باع مال مورثه، الكتاب ده بتاع ابويا رحمه الله، فجيت بعته وانا عارف انه بتاع ابويا رحمه الله، بعته وانا اظن ابويا عايش مش ملكي، فبان ميتا، اتضح انه هو قبل عقد البيع كان قد مات، صح البيع لانه بتاعي خلاص. الان بتاعي منين؟ ما قسمناش التركة. وانت قال لي خلاص اين وصلنا؟ يقول ولا يرد على ذلك كذا كذا كذا. ليه؟ لأنه إنما ورث لكونه كان محكوما بكفره يوم موت أبيه، العبرة بالموت. وقد ورث منذ كان حملا، العبرة بالموت. ولهذا قال الكتناني من محقق المتأخرين إن لنا جمادا يملك. في الحقيقة هذه الكلمة أخذت عليه، لأن لو كان يقصد إن لنا جمادا يملك الحمل في بطن أمه، ثم هو المسجد بيملك، المسجد بيملك وهو جماد. إذا وهبت المسجد شيئا أو أقطعته شيئا ملك، شخصية اعتبارية. لكن اللغز يأتي والغرابة تأتي مش إن لنا جمادا يملك، إن لنا جمادا يرث. يأتي الغرابة هنا، تأتي الغرابة عندما يقول إن لنا جمادا يرث. أما جمادا يملك في أفراد أخرى، ليس هناك غرابة. لهذا قال الكتناني من محقق المتأخرين إن لنا جمادا يملك، واللي هو مين يا كتناني؟ قال وهو الحمل ولو نطفة. واستحسنه السبكي، قال الدميري وفيه نظر، إذ الجماد ليس بحيوان، إذ الجماد ما ليس بحيوان، ولا كان حيوانا ولا أصل حيوان. فالنطفة ليست جمادا ليه؟ لأنها أصل حيوان. وأجيب عن الدمير بأن الجماد يختلف باختلاف المواضع، فالمراد به هنا ما ليس فيه روح، فالنطفة جماد بهذا المعنى. هنا فين؟ في قول الكتناني. هذا الضابط الذي جعل إن لنا جمادا يملك لا يقصد بالجماد الذي تفسره أنت يا دمير، وإنما يقصد ما ليس له روح. ويرث الكافر من الكافر، أي حالة الموت، أي حالة الموت، يرث الكافر من الكافر أي حالة الموت، بخلاف ما إذا كان أحدهما له عهد والآخر حربي. أنا ماشي كده صح؟ لا أنا غلط. ويرث الكافر من الكافر أي حالة الموت ولو أسلم بعده، ولو أسلم بعده كما في مسألة الحمل السابقة، خلاص دي مرت علينا هي. ويرث الكافر من الكافر أي حالة الموت ولو أسلم بعده كما في مسألة الحمل السابقة قريبا يعني، بشرط أن يكون لهما عهد أو يكونا حربيين معا، بخلاف ما إذا كان أحدهما له عهد والآخر حربي كما سيذكره الشارح بقوله افتح قوسا ولا يرث حربي من ذمي وعكسه أغلق القوس. يبقى يرث اليهودي من النصراني والنصراني من اليهودي واليهودي من المجوسي والعكس، لكن لا يرث اليهودي من الحرب ولا الحرب من اليهود، ولا يرث النصراني من الحرب ولا الحرب من اليهود من النصراني. ويرث الحرب من الحرب لكن لا يرث الحرب من ذمي، فيشترط أن يكون لكليهما عهد. قال وإن اختلفت ملتهما، يبقى يرث الكافر من الكافر وإن اختلفت ملتهما، لأن قد عرفت أن ملة الكفر واحدة، أي سواء اتفقت ملتهما أو اختلفت، لأن جميع ملل الكفر كالملة الواحدة كما تقدم، كيهودي ونصراني أي ومجوسي ووثني وهكذا، وهذا تمكين للكافرين المختلفين في الملة. فإن قيل كيف يتصور إرث اليهودي من النصراني وعكسه، مع أن الأصح أن من انتقل من ملة إلى ملة أخرى لا يقر عليها. مر علينا قبل قليل عندما كنا نتكلم على المرتد، قال ومثله الزنديق ومثله ما لو ترك ملته إلى ملة أخرى. نصراني انتقل إلى اليهودية لا يرث لأنه لا يقر على هذه الملة. نعم. ويقتل كالمرتد. ويقتل كالمرتد. فقال كيف بقى يتصور أن يرث اليهودي من الكافر؟ احنا قلنا لما مثلنا قلنا أب وابنه نصريان، الابن تهود، مات الأب النصراني، لا يرث هذا الابن المتهود اليهودي يعني من الأب النصراني. لكن كيف يتصور أن يرث اليهودي من النصراني؟ فإن قيل كيف يتصور إرث اليهودي من النصراني وعكسه، مع أن الأصح أن أن من انتقل من ملة إلى ملة أخرى لا يقر عليها، أجيب بأنه يتصور ذلك في النكاح، كأن تزوج اليهودي النصرانية أو بالعكس، وفي الولاء كأن أعتق اليهودي نصرانيا وبالعكس، ولا أو بالعكس وبالعكس، والأولانية و ولا أو. طيب وكذا في النسب، كأن يتولد بين اليهودي والنصرانية أو عكس أو عكسه ولد، سواء كان بنكاح أو وطء شبهة، فإنه يتخير اللي هو الولد ده يتخير بعد بلوغه بين دين أبويه كما قاله الرافعي، فله أن يختار دين أبيه أو دين أمه، ومع ذلك يرث منهما بالبنوة مع اختلاف ملتهما، حتى لو تولد بينهما ولدان واختار أحدهما اليهودية والآخر النصرانية ورث أحدهما الآخر بالأخوة مع اختلاف ملتهما. يبقى بيعطينا أمثلة وصور لإرث اليهودي من النصراني والعكس، أصحاب الميال الشتى في النكاح وفي النسب وفي العتق، أعتق يهودي نصرانيا فيرثه أو العكس، تزوج يهودي نصرانية أو العكس إذا مات أحدهما ورث الآخر، وفي النسب أيضا قال لو تزوج يهودي بنصرانية أو العكس وولد وأنجب شخصا حكمه إيه؟ إحنا عندنا لو تزوج مسلم بنصرانية أو يهودية الحكم أن الولد يكون مسلما تبعا لأشرف الأبوين وهو الأب هنا، لكن لو تزوج نصراني من يهودية أو العكس الحكم في الأولاد أنهم يخيرون عندما يبلغون، يخيرون بين دين آبائهما أو والديهما. فإذا اختار اليهودية صار يهوديا، فإذا مات أبوه النصراني ورثه، إذا اختار النصرانية صار نصرانيا، إذا مات أمه اليهودية ورثه، وهكذا. أو أنجب، مثال آخر أعطاه لنا أو صورة أخرى أعطاها لنا، قال اختار أحدهما اليهودية والآخر النصرانية، ثم مات أحد الولدين يرثه أخوه، يرثه أخوه رغم اختلاف الملة، ورثه بالنسب. فهذه صور لاختلاف النسب ومع ذلك يحدث الميراث. قال ولا يخفى أن اليهودية نسبة لليهود وهم قوم موسى عليه الصلاة والسلام وعلى نبينا أفضل الصلاة وأتم التسليم، سموا بذلك لأنهم هادوا أي رجعوا عن عبادة العجل. قال تعالى في سورة الأعراف إنا هدنا إليه على لسان قوم موسى، إنا هدنا إليك أي رجعنا إليك على لسان موسى عليه الصلاة والسلام على نبينا، إنا هدنا إليك أي رجعنا إليك، لأنهم هادوا أي رجعوا عن عبادة العجل. من هاد يعني مأخوذ أو مشتق من هاد، إذا رجع من خير إلى شر أو عكسه، أو عكسه يعني رجع من شر إلى خير، لأنهم كانوا يتهودون أو لأنهم كانوا يتهودون أي يتحركون عند قراءة التوراة. وأنت ترى الآن اليهود عندما يقرؤون زابورهم أو تلمودهم أو كتبهم يعني يحركون بشدة عند حائط المبكى وفي غيره يعني. فإما سموا يهود من أجل أنهم يتهودون أي يتحركون بشدة عند قراءة كتبهم التوراة وغيرها، أو لأنهم هادوا أي رجعوا من المعصية إلى الطاعة. وأن النصرانية واحد النصارى وهم قوم عيسى صلى الله عليه وعلى نبينا وسلم، سموا بذلك لأنهم نصروه. قال تعالى من أنصاري إلى الله؟ قال الحواريون نحن أنصار الله. هذه علة لتسميتهم نصارى لأنهم نصروا عيسى عليه الصلاة والسلام وعلى نبينا، أو لنصرة بعضهم بعضا، أو لأنهم كانوا في قرية يقال لها نصرانة أو ناصرة أو نصرة. الناصرة موجودة في طبرية، وناصرة موجودة في الشام في فلسطين، وطبرية في فلسطين أيضا بس يعني قطعتين مختلفتين. قال والياء في نصراني للمبالغة كالياء في أحمري، يعني ليست ياء النسب، هي ياء في الظاهر في الصورة ياء النسب، ياء مشددة كياء النسب، ولكنها ليست نسبا إلى أحمر، أحمري ليست نسبا إلى أحمر، أحمري كأحمر بالضبط، بس مبالغة في أحمر، مبالغة تأكيد. وكذلك نصراني ليست ياء النسبة بل صورة ياء النسبة، والمقصود بها المبالغة، مقصود بها المبالغة، لأن نصراني أصلهم النصارى جمع نصراني، في الحقيقة هو جمع نصران أو جمع نصرانة. نصارى جمع نصران في المذكر ونصرانة في المؤنث، بالضبط كندامة أو ندامة جمع ندمان، ندمان ندامة جمع ندمان ندمانة، فنصارى جمع نصران ونصرانة، بس هذان غير مستعملين. نصران اللي هو الرجل اللي على دين النصارى، ونصران الأنثى اللي على دين النصارى غير مستعملين، وإنما المستعمل بياء النسبة نصراني نصرانية. هذه تسمى ياء النسبة وهي للمبالغة وليست نسبة حقيقية. ونقف هنا والحمد لله وصلى الله على سيدنا محمد. وغدا نكمل إن شاء الله وبكروا حتى ننتهي قبل درس الشيخ جاي بكرة الشيخ كتب بسرعة على الصباح كتب دخلها عشان ننتهي سريعا على الصباح. تعريف الرقم عارف